والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا فيمن هديت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، ونسألك العزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك، ونسألك حسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما، ونسألك لسانا ذاكرا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها واستبرقها، ونعوذ بك من النار وسلاسله وأغلاله. اللهم احفظ علينا بلادنا، اللهم احفظ علينا أمننا، اللهم احفظ علينا رزقنا، اللهم ثبت أقدامنا يا رب العالمين. اللهم نسألك يا رب عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزن ولا فاضح. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم اجعل آخر قولنا في هذه الدار الدنيا لا إله إلا الله، أحينا عليها وأمتنا عليها وابعثنا عليها يا رب العالمين. اللهم يمن كتابنا، اللهم يمن كتابنا، اللهم يمن كتابنا، اللهم اجعل لنا القبور روضة رياض الجنة. اللهم اجمعنا وأحبائنا في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم إنا نسألك يا رب غنى لا يطغينا وعافية لا تلهينا. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم عافهم واعف عنهم. اللهم هون على يا رب من كان في سكرات الموت، هون عليه الموت وسكراته. اللهم هون عليه الموت وسكراته والقبر وظلماته والصراط وذلاته ويوم القيامة ورعاته. اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت يا رب العالمين. ثم أما بعد يا أحبتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل إن شاء الله بإذن الله سورة الحجر، ووصلنا في القراءة عند الآية 32 قصة إبليس. بس من أول نقرأ من أول من أول الآية 32. طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. قال يا إبليس ما لك ألا. اللغة الطبيعية اللي هي الياء والواو والألف نقولها مرة ثانية، حرفتين. إحنا الوقت الجائز قلنا الجائز المنفصل يا إبليس، يا دي مد أربع حركات علشان حرف المد بعده همزه في الكلمه التي تليها، وبعد على صابعي كده عشان تبقى الملود عندي متقنه مظبوطه. هقولها مره ثانيه، والقال فيها مد حركتين، مد طبيعي حركتين، لان حرف مفتوح بعده. شوفوا المد حرف من حروف المد قبلها حرف مفتوح، يبقى لما باجي اقرا هات كالتالي. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين. يعني وأنا ماشي كده هقول لكم قال فيها مد مد طبيعي، يعني ليه بزمن حركتين. طيب إبليس فيها مد؟ الياء حركتين، لأن الياء مقصورة قبلها حركتين في الياء. طيب ما لك فيها مد؟ أيوة اللي اللي هو مد طبيعي اللي هو المد والالف اللي قبله الميم المفتوحه، يبقى مد طبيعي حركتين. الا فيها مد؟ ايوه حركتين، لان اللام هنا قبلها ايه؟ المد. المد الموجود قبلها لام مفتوحه، يبقى الا. طيب تكون فيها مد؟ طيب مع اس الواو الساجدين فيها مد؟ فيها كم مد الساجدين؟ مدين، بالمد بالالف والمد بالياء. بس ممكن اقف بقى هنا بالياء عشان اعرف السكون، ممكن اقف بالحركه ايه؟ ممكن 2 4 6 نقف بالمد الطويل. طيب فتعالوا بقى اقراوا معايا كده بالشكل ده عشان نقرا بتؤدى ونقرا بتوضيح ونقرا بالمدود اللي هي المفروض من صفات الضعف في قراءتنا. هنقولها مره ثانيه. قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين؟ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال. من فغنة فخمة. من صلصال. من صلصال. مش سن. احنا بنقول سلطه، بنقول سلطه معناها بالسين، دي صاد، يبقى هنقراها صاد فخمه. من صلصال من حماء مسنون. من صلصال من حماء مسنون. قال فاخرج منها فإن رجيم. قال فاخرج منها فإنك رجيم. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. خلي بالك إلى بتجر، ما نقولش إلى يومه، لأن الإله دي بتجر الحرف الذي يليها الكلمة التي تليها. وإن دي نون مشددة، النون مشددة يعني فيها حاجة اسمها غنة، صوت كده جميل بيطلع من الخلشوم من أخير فوق، لازم أديله زمان حركتين، ما أقولش وإن عليك، بطولها. وكل ما يكون صوتها جميل طالع من الخلشوم بجد، كل ما يكون غنوتك صحيحة، يبقى هقرأها مرة ثانية. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. ودايما المد يبقى صوته أعلى شوية، لأنه أصله المد فيه صفة اسمها جهر، دي بتدي القوة. لكن أدي كأنك واحد راح تنام بعد الكلمة دي، بتروح نايمة بقى خلاص، نمتوا خلاص، ها أنا حاسة إنك نمتوا. لا مش هننام بعد، إحنا رح نديه صحصح عشان اللي قدامنا كتير. فواحنا بنقول إيلا، شوف الإيل مش إيلا، لا كأن واحد بتتثاءب، لا، إلى يوم الدين. إلى يوم الدين. بارك الله فيك وصحيته إن شاء الله. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال فإنك من المنظرين. قال إلى يوم الوقت المعلوم. إلى يوم الوقت المعلوم. قال رب بما أغويت وَجِئْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ. الغفور الرحيم. أني أنا الغفور الرحيم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وأن عذابي هو العذاب الأليم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. قال إن بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا ضالون. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال فما خطبكم أيها المرسلون. قال فما خطبكم أيها المرسلون. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم قدرنا إنها لمن الغابرين. إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. فلما جاء آل لوط المرسلون. فلما جاء آل كانوا فيه يمترون. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون. وأتيناك بالحق وإن صادقون. وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا. واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. معلش قصة لوط دي كلها على بعضها عشان أوريك الصور. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء. وقضينا again. سبحانه وتعالى في من أول الآية 12 12 14 12 ولو فتحنا عليهم هنا لا يؤمنون به وقد خلص سنة الأولين ماشي لا يؤمنون به يقول ربي في الآية في قول ربي سبحانه وتعالى لا يؤمن في الآية 13 لا يؤمنون به وقد خلص سنة الأولين بسم الله الرحمن الرحيم هذه الآية هذه السورة سورة الحجر من اسمها سورة الحجر إذن هي سورة إيه؟ آه يعني بتعمل تلو القصص اللي هي لكن الحجر ده اللي هو إيه؟ قوم صالح آه هم اللي هم قوم صالح اللي هم تعدوا واعتادوا على آيات الله عز وجل وعلى نبي الله عز وجل ولم يؤمنوا به عهدهم كعهد كل السابقين في تكذيب الرسل فدائما من كذب الرسل والرسالات التي أنزل بها إنما أنزل ربي سبحانه ومهما طال من الأيام لابد أن ينزل ربي سبحانه وتعالى بهم عذاب من عنده نسأل الله ربي سبحانه وتعالى أن يحفظنا ويحفظ بلادنا من كل عذاب يا رب العالمين يقول ربي سبحانه وتعالى في هذه الآية لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين خلت سنة يعني ماذا تعني خلت سنة مضت خلت يعني مضت سنة الأولين هنا يمثل ما فعل هؤلاء من التكذيب يعني سبحان الله ما مضى جزاء ربي عرفنا وسمعنا إهلاك ربي لهذه الأمم السابقة التي قد كذبت الرسل فنزل عليهم الهلاك بأمر الله سبحانه وتعالى لهم المكذبين الكافرين فدايما سبحان الله يعني سواء جت أمة وكذبت وتأتي الأمة اللي وراها وتكذب فيكون ربي سبحانه وتعالى عذابي على كل الأمم واحد بس سبحان الله يا جماعة كل أمة يأتيها العذاب من إيه؟ من جنس عملها الجيم كده تعرفي الجزاء من جنس العمل لو كان عملك صالح هيجيلك الجزاء من جنس عملك لو انت كنت ربنا سبحانه وتعالى بتتقي الله ما تخافيش من يتقي الله يجعل له مخرجا مش ممكن ابدا ربنا سبحانه وتعالى هيسيئ بفضل ربي سبحانه وتعالى من يتقي الله يجعل له مخرجا والله مهما طالب الانسان البلاء والله مهما طالب الإنسان العذاب والله مهما طالب الإنسان الشدة مهما طالب الإنسان أي فترة يمر عليها من كرب لكنه بيتقي الله في قلبه وفي عرفه وفي معاملاته وفي تصرفاته وفي سلوكه كل شيء مهما طالب لا بد أن يجعل لك ربي مخرجا لأنه لا أحد أصدق من الله يقينا ولا أصدق أحد من الله حديثا فمن أصدق من الله يقينا لا من أصدق فلو مجرد ما الانسان يشعر ان هو بلاء شددت عليه الدنيا شدد عليه البلاء اخواتي العاديين ورا في مكان فاضي حبايبي قدام شدد عليه البلاء لو شدد عليك البلاء وانت بتتقي الله ما تخافيش هيجعلك مخرج مهما طال الزمن اما هؤلاء الذين يطغوا ويفسدوا ويفسقوا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ويزداد سبحان الله يقول ربي سبحانه وتعالى فيهم قد خلص سنة الأولين في إهلاك هذه الأمم الأمة اللي بتيجي ظالمة ربنا يهلكها وتأتي الأمة التي بعدها وتظلم برضو ربنا وتكفر ربنا سبحانه وتعالى يقول ربي سبحانه وتعالى في هؤلاء الظالمين الكافرين المعرضين عن الله عز وجل المكذبين للرسل والعهد ده يعني سبحان الله تيجي تشوفي أحوالهم تجري أحوالهم وكأنهم بيكلموا بعض وكأنهم سبحان الله كل واحد يحط فوق الثاني أو على ملة واحدة، على شكل واحد، على ديدنة واحدة، على طريق واحد، نفس الطريق اللي بسلكوه واحد. يقول ربي سبحانه وتعالى: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء. والله لو هؤلاء العصاة، هؤلاء الجاحدين، هؤلاء الظالمين، ربي سبحانه وتعالى هم مش لما تيجي تشوف الإنسان العاصي ده أو الجاحد أو الظالم أو السيء أو المعرض عن الله عز وجل، الذي لا يتأدب مع الله عز وجل بالمختصر البسيط، ما فيش حاجة ترضيه أبدا. شوفي ترضيه، لا شيء يرضيه مهما فعلتي، مهما فعلتي. لو جبتيه من هنا يجيبك من هنا، جبتيه من دليل ودليلك وشهيدك من كتاب الله عز وجل. يقول الرب ده الشهيد على فكرة: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. فتح لهم باب، ولو جاءتهم كل آية عظيمة برضو هيك متكبرين. يعني الشاهد ان الظالم دايما يا جماعة او الجاحد دايما، سبحان ربي، مهما فعلتي مهما كان لن يؤمن. هو مجادل، هو مكادر، هو يحدي الله عز وجل. هو سبحان الله الظالمين لم يكذبوك، ولكن الظالمين بآيات الله ايه؟ طالما الانسان يجحد بآيات الله عز وجل خلاص تجد والعياذ بالله على عينيه غشاوة، يرى الحق باطل ويرى الباطل حق. الشاهد قول ربي: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعدون. هيقولوا ايه؟ شوفي ربنا بيقول لك ايه؟ لو جاءتهم كل آية عظيمة، انتوا باب ليكم مفتوح لكم، طب اعملوا اللي انتوا عايزينه. نشوف هيقولوا ايه برضه. هيقولوا ايه؟ ولو فتحنا هذا الباب هيقولوا: انما سكرت ابصارنا. لا ده احنا مش شايفين حتى برضه، يقولوا اتعموا. نسال الله لنا العفو والعافيه. فصاروا يعرجون ويشاهدون كل عيانا بانفسهم ما يكون، وصاروا يشاهدون باعينهم كل شيء، وعلى الرغم من ذلك هم متكبرين. اصابهم قالوا ايه؟ ده احنا علينا على عيننا غشاوه، حتى راينا من بل ده احنا، طب ان شفتوا كده، ده ان شفتوا كده راي العين. شوفي لما النبي صلى الله عليه وسلم شاف سدره المنتهى، اذ يغشى السدره ما يغشى، وقول لك ايه؟ ما زال البصر يرى. لا والله ده كان حق، وكان ادب وكان مؤدب، وكان ينظر النبي صلى الله عليه وسلم بما امر الله عز وجل، ما كانش قاعد بيفتش حواليه ولا ينظر كده، كان سبحان الله ومصدق بذلك الامر. لذلك شوفوا انظر هؤلاء، لا يمكن لو قلت لهم الامر كده عيان كما وصف ربي في كتابه، يقولوا بل ده احنا مسحورين. لا ده احنا حصل لنا سحر، ده احنا الحاجات اللي احنا شفناها دي نتيجه ان احنا ايه؟ حد سحر لنا. زي نعم قالوا اي نحن اي ليس هذا بحقيقه، بل الذي نراه من هذا الباب الذي، يعني لو جالهم كده ايه من ايات. ولذلك وقوم هؤلاء قوم وصلت بهم الحال الى هذا الانكار والى هذا الجحود، لا يقول ربي، يقول في هذه الايات: لا نطمع فيهم ولا رجاء. خلاص يشوف. ثم ذكر ربي سبحانه وتعالى الايات الداله. طب انتوا عايزين ايات اكتر من ثلاث ايات في ايه؟ يقول ربي سبحانه وتعالى الحق، الآيات الدالة على الرسل، ده كل رسول أتى بآيات تجعل كل قوم يؤمنوا، بس لو فتحت قلوبهم. ده سبحان الله، ما في رسول يا جماعة إلا ما جاء بآيات لقومه، آيات يعني معجزات، يعني العصا موسى وما وآيات موسى تسعة اللي أنتم عارفينها، تسعة آيات. الرسول صلى الله عليه وسلم عيسى في إحياء الموتى بإذن الله، لازم نقول بإذن الله عشان ما يظنش حد، بإذن الله يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله. كل الآيات دي علشان ما كانوا قوم طب. ويأتي بعد كده موسى، عشان قوم موسى كان أهل السحر، تعرف اليهود أهل السحر، يموتوا يوحدوا السحر. ويأتي قوم محمد صلى الله عليه وسلم، قوم بلاغ فصاحة. فأتيهم كل كتاب أنزل على قوم، أنزل بلسان، يعني سبحان الله، علشان فيه حجة قوية تفتح قلوبهم بهذه الحجة. لكن لا يفتح قلبه إلا من أراد الله، ولا من القلب الذي في قلبه خير. إن لما لو وجدت ولذلك لو وجدت قلبك فتح لآيات الله، احمدي ربنا، احمدي ربنا على نعمة الإيمان، وقولي اللهم لك الحمد أمننت علينا بفتحت قلبنا. نعمة والله ما يعدلها نعمة في الدنيا أحبائي، والله إنك طري قوم ملكوا من الدنيا ما شاء الله أن يملكوا، لكن والله قلبهم غلف، أبصرهم سبحان الله إنها لا تعمل إيه؟ أبصار، ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. عمي، لأنهم لا يروا الحق، لا يروا، يعني الآيات عليه بينات واضحة، لكن والعياذ بالله سبحان الله. يقول ربي سبحانه وتعالى لهم: لو عايزين آيات ولقد جعلنا في السماء بروجا. عايزين اكتر من كده. النجوم اللي شايفينها الشمس والقمر، النجوم اللي بيعتلوا بيها في ظلمات البر والبحر، النجوم اللي هي بترجم الشياطين وبنشوفها عيان. مش انت بتشوفي ساعات ان الشياطين سبحان الله، بصي تنظري كده تلاقي الشياطين، تلاقي فيه نجم من السماء ايه بينزل كده اثر نجم كده نجوما جعلها ربي نجوما للشياطين اللي بيسترقوا السماء في السماء الدنيا. جعل ربي كل ذلك. يقول تعالى: وبين كمال اقتداره ورحمته بخلقه، ولقد جعلنا في السماء بروجا. النجوم كالنجوم كالابراج والاعلام العظام يهتدي بها في ظلمات البر والبحر. الناس زمان ما كانش فيه، كانوا بيعملوا ايه وهم ماشيين زمان؟ اهل البحر كانوا بصوا يهتدوا بالنجوم، اهل الصحراء كان يهتدوا بالايه؟ بالنجوم ويقول ربي: وزيناها للناظرين. لما تيجي كده بالليل وتقعدي كده في سبحان الله بالليل كده والدنيا في ظلام والنجوم متلألئه، سبحان الله على جمال السماء، تشفي القلوب، تقولي سبحان من خلق وابدع. ان في خلق السماوات والارض لآيات لأولي الألباب. فعلا اما تيجي تتاملي لو عايزه تنظري سبحان الله كان مين الذي يسال؟ كان الشافعي، كان يسال الشافعي عرفت، وقيل احد وقيل غيره في لما كان كيف عرفت ربك؟ كل الكون يدل على عظمه الخالق. يقول لك من ايه؟ من ايه؟ ورق التوت. ورق التوت تاكلها ياكلها بايه؟ تاكلها الماشيه التوت تطلع ايه؟ حليب. تاكلها سبحان الله الماشيه تطلع الحليب، يخرج منها حليب مش كده؟ يخرج تخرج منها تاكلها الغزاله يخرج منها سبحانك يا رب. ياكلها النحل تخرج عسل. والكل لكن الله سبحانه وتعالى واحد. لذلك اللي بيفكر في خلق السماوات والارض يجد آيات في خلق الله سبحانه وتعالى، آيات عجيبة في خلق الله، لكن إحنا لا نتدبر ولا نفكر. وزيناها للناظرين، هيئة جميلة عجيبة. هذا يدعو الناظرين للتأمل فيها والنظر مع يعني سبحان الله في النظر في معانيها. كنت أسمع يا أحبائي خلق ربي سبحانه وتعالى حتى في مخلوقاته العجيبة. يعني ثواني كده أخذ معاكم يعني أنا بتتعلق بالآيات في التفكر يعني. وكنت أسمع في إعجاز في آية من آيات ربي سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. ويقول لك لحم الخنزير، ولما وصف ربي سبحانه وتعالى في القرآن قال إن هو إيه؟ الرجس. كنت أقرأ في إعجازي عجيب، قال لك في إعجازي إعجاز حسي ومعنوي داخلي وخارجي. إزاي سبحان الله؟ قال لك إن هذا الحيوان ربنا سبحانه وتعالى لما قال هو رجس ما ناكلوش، طب هو من مخلوقات ده؟ قال لك العجيب ان هو اسمه الكناس، ياكل الزباله حتى قيل ياكل 300 في اليوم، ياكل كميه سبحان الله شو بايه لا تعد للاغنام، ياكلها واربع ساعات يكون هضم كله. وبعدين والهضم بتاعه وبناء عليه يقول الدكتور اللي هو استاذ الماده البحث اللي هو عامل كده بيقول ان هو في ماده اللي هي حمض البوليك اللي احنا عارفينه كله ده، الماده دي اللي هي بتتركز جوه جسمه ما تخرجش، اللي بياكلوه بيها دي نمره واحد فبيبقى نجاسه. ما تعرف هذه اللي هو البول نجاسه. شوفي الايه يعني طبعا حركه نمره واحد. وقال لك النجاسه الثانيه هو الاستاذ الدكتور صاحب هو الحديث بيقول لك النجاسه الثانيه ان هذا الحيوان يعني ربنا لما خلق لنا المخلوقات دي عشان نتدبر. وقال لك الامر الاخر ان هذا الحيوان عجيب ليس فيه غدد عرقي يعني ترطبه. فيقول لك لما يجي عايز يترطب يعمل ايه؟ يتمرمغ فيه في رواسه نمره واحد نجس. قال لك والحاجه الثالثه ان سمي الرجل الذي لا يغار على اهل بيته خنزير. ليه؟ قال لك لان الخنزير مجمد ما عندوش غيره ابدا، ففي كل صوره هو طب ايه لكنه كان ناس يعني اتحط في مكان زباله لسه بنقوم بيها. احنا محتاجين بقى في الشوارع نعود مره ثانيه وحفظناها من كل شيطان رجيم. شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول فيها ايه: وحفظنا السماء من شياطين الاسترق السمع. تعرفين السحابة السحابة يعمل ايه؟ يستعين بهؤلاء بالشياطين دي، الشيطان اللي يسلطه عشان يسمع خبر السماء، ياخد منه خبر واحد ويضيف له كم خبر، يزود عليه رقمية عشان يبقى كذاب بجد يعني. بس ولذلك يقول ربي وحفظناها من كل شيطان رجيم. ثم يا رجل الرجم فيها أي مرجوم، والرجم اللي هو الرجم الرمي بالحجارة، لكن هنا الرجم وقيل أيضا في الرجم، الرجم يقولوا إيه؟ ملعون ومطلوب من رحمة الله. ولذلك كل رجيم في القرآن فهو يأتي بمعنى الشتم طبعا يعني من هؤلاء سبحان الله. ولذلك قيل أن هذه السماوات، هذه السماوات لم تحفظ يعني، قيل والله أعلم في ذلك الأمر أن هذه السماوات لما طبعا في كان في وقت عيسى عليه السلام قالك لم تحفظ من الشياطين إلى زمن عيسى، فلما بعث بعث الله النبي تعالى عيسى حفظ منها بعض السماوات. نعم. أما لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن عباس قالك لما يقول ابن عباس قد كانت الشياطين لا يحجمون لا يحجمون عن السماء، هكذا قال ابن عباس يعني كانت تختلط طبعا، فكانوا يرقون ييجوا الأخبار للكهنة للسحرة يعني كهنة لهم السحرة، فيزيدون عليها يزودوا بقى 10 9 كبير أكتر من ذلك، فيحدثون أهل الأرض الكلمة حق وتسعة باطل، دول الكلمة حق وتسعة إيه باطل، فيزيد. فإذا رأوا، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما ولد محمد عليه الصلاة والسلام منعوا من السماوات كلها، وزي كان في عرف أن هناك أمر عجيب. ايه اللي حصل؟ كان مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك فرح والارض ما يقول ربي والارض، والارض ايه؟ والارض مللناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل شيء موزون. لما تشوف تشوف الارض ساحه الارض، ساحه الارض اللي شايله كل الناس دول، بعيش فيها النبات، بعيش فيها الحيوان، بعيش فيها الانسان، في كل الدواب سبحان رب العرش العظيم، امتلاك بارجائها على مستوى الدنيا كلها اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها، وبعدين التنوع في الأرزاق، ويعني كل مكان تستطيع في هذه الأرض، الأرض دي فيها آيات، آيات خلق الأرض يا جماعة، آيات تخد تجعل لابد الكافر يؤمن أن هناك إله من خلق ذلك الأرض. لما تيجي تشوفي سبحان الله الأرض بس بالجاذبية الأرضية، آية عجيبة جدا أن أنت لو شوفي رواد القضاء لما تيجي تطلع سبحان الله في سفينة، لما تشوفي صورهم بيبقى شكلهم ايه؟ راسهم تحت ورجلهم فوق. طب بيصلوا ازاي؟ على هي حال كده، على راسه تحت الأب على الراس طبعا يعني، يبقى الراس تحت. لما تشوفي صورهم عجيبه جدا، فساعه ما تنظري الى رواد الفضاء تقولي اللهم لك الحمد، والله ان في ذلك لآية. خل لو سمحت اغلق التليفونات عشان بتعمل زفافات في بس المباشر. سبحان الله يا جماعه، لما تيجي تشوفي الجاذبية اللي انت ماشية بها، انت ماشية وزن نفسك. نعم. تخيلي لو انت ماشية كلنا ما عندناش جاذبية، العربية ما فيش جاذبية، واحنا ما فيناش جاذبية، كنا نعمل ايه؟ ماشيين في هذا في هذه الارض كلنا عايمين كده، قاعدين نخبط في ده ونخبط في ده، العربية تخبط في القطر والقطر كل شيء. لكنه ربي سبحانه وتعالى يسر لمعيشة المخلوقات جميعا من رحمة ربي، هذه من رحمة الله سبحانه وتعالى عليها في السكون في كافة نواحيها. وألقينا يقول ربي وألقينا فيها رواسي، هذه الجبال العظيمة، رواسي هي رواسي تحفظ الأرض بإذن الله أن تميد وتثبت فلا تزول إلى أن يأتي يوم الساعة يجعلها إيه؟ هباء منثورة، دكة دكة تدك دكة، حتى تصبح هذه الجبال ملهاش إيه؟ نعم. ويقول ربي وألقينا فيها رواسي، الرواسي لما نيجي نشوف كده منظر الجبل إن شاء الله مرة ثانية نبقى نجيب كده بإذن الله صورة الجبال عائشة ونشوف منظر الجبل، الجزء اللي فوق قد إيه والجزء اللي تحت قد إيه، عجيبة جدا من في مخلوقات الله عز وجل، كما يؤكد قول ربي وألقينا فيها كلمة هذا وألقينا فيها رواسي. أين الذين يتدبرون القرآن؟ أين الذين يتفكرون في مخلوقات الله؟ أين الذين لا يعرفون سبحان الله عظمة الخالق؟ من تدل عظمة الخالق على عظمة إيه؟ عظمة مخلوقاته، تتيقني أن الذي خلقها ربي رب العظيم سبحانه وتعالى، وأنبتنا فيها من كل شيء موزون نافع يحتاجه العباد والبلاد، نخيل وأعناب وأصناف شجر وأصناف نبات ومعادن أسماك، ايه ايه النعم اللي ربنا نوعها لنا في الارض دي سبحانه وتعالى الخالق المدبر لذلك. يقول ويقول ربي وجعلنا لكم فيها معايش، فما الناس تبلغهم عيشقين. جعل ربي سبحانه وتعالى هنا فيها ايه؟ قالك ايه؟ يقول ربي يذكر تعالى انه صرفهم في ايه؟ في صنوف الاسباب والمعايش. وده يشتغل كذا وده يشتغل كذا وده يعمل كذا وده يحفر الارض وده ينقب عن كذا وده يشتغل طبيب وده يشتغل مهندس وده يشتغل. سبحان الخالق وصنف هذه المعايش للعباد كلها. وقوله وما لستم له برازقين، هذا قال لك يعني هنا يقول المجاهد في ذلك ما لستم له برازقين، قال الدواب والانعام. نعم. حد فينا بيرزقها؟ بتاخد من ايه؟ من ايات. وقيل في تفسيرها ايضا هم العبيد والاماء والدواب والانعام. والقصد ان الله تعالى يمن علينا ان يصل لنا كل اسباب المكاسب وجوه الاسباب حتى الاسباب والمسبب وصنوف المعايش، وسخر لنا كل الدواب التي انا شوفي سبحان الله حتى الدواب اللي نركبها. تيجي تركبي دابه من الدواب تركبيه، او اذا تظني ان انت تركبي الدابه دي حتى لو العربيه، هو مسخر لكيش السياره؟ من الاهداف الى ذلك؟ لذلك سبحان الله لما تيجي تركبي سبحان الله سخر مثلا يعني معذره الدابه مثلا كان حمار تتركب انتهى مسخره. نعم يقدر الإنسان يركبها. لكن لما تيجي تركبي دابة من اللي سخرها لحرث الأرض تقدر تركبيها، مش للركوب. اللي هي الدواب اللي هي للركوب للركوب. ولذلك سبحان الله قيل في ذلك مسخر الإيه؟ مسخر لحرث الأرض ومسخر وغيرها من الدواب مسخر لإيه؟ لحمل الإنسان من مكان إلى ركب بقرة. فقالت له أنا لست إيه؟ لست لذلك، هي للحمل وللأرث وللحرث ولا كذا. نعم ودي كانت برضو من ضمن المعجزات. نقول وإن من شيء إلا عندنا خزائن. خزائن كل شيء عند مين؟ لذلك بتيجي تطلبي شيء ما تطلبيش من عبد أبدا. لا تقفي على باب عبد يملك كل شيء، قفي على باب الذي يملك كل شيء. إذا طلبتي الصحة اطلبيها من الذي يملك العافية، إذا طلبتي الشفاء اطلبي الشفاء من الذي يملك الملك، وإذا مرضت فهو يشفيني اطلبي من الملك. إذا طلبتي الرزق ما تطلبيهوش من عبد، العبد يملك الرزق، اطلبي ممن يملك الخزائن. إذا طلبتي أي شيء كوني غنية بالذي يملك كل الخزائن وكل الأشياء رب العالمين. ولذلك أرزاق العباد كلها كما أقول ربي ومنافعهم إلا خزائن عند الله عز وجل، ولا تنتهي ولا تنفذ خزائنهم. ما عندنا إيه؟ وما عند الله كل اللي عندك في ست عيد مش عارف إيه، خلص من البيت خلص من البيت، حتى لو خلصت هيخلص برضه. أما الذي عند ربي فلا ينتهي له خلقنا كلنا في صعيد واحد كلنا، وعندنا كل واحدة فينا عندها دعوات. وسألنا ربي سبحانه وتعالى ما نحتاجه كلنا، ما نقص من ما نقص شيء من إيه؟ من ملك عند ربي. ولكن ما يأخذ الإيه من الإيه؟ المخيط من المحيط من البحر. لو حطيتي إبرة في المحيط هتاخد إيه؟ واحنا كمان لو قرر مسلينا وعطى ربي أو عصفور يأخذ حاجة من ما يأخذ ماذا من المحيط. وكذلك ملك ربي وخزينه. فاسألي الذي لا تنظر خزائنه، المالك الملك مالك الملك. ذلك نقول ربي، يقول ربي سبحانه وتعالى الخزائن اللي هي أو مفاتيح الأرزاق كلها كما ذكر وما ننزله إلا بقدر. شوفوا أي المقدر كل شيء من مطر ورزق ومال إلا بقدر، فلا يزيد على قدر الله ولا ينقص. ما تظنيش إن جالك رزق صغير إن هو ظلمك، لا تنزل بقدر ولأنه حكيم. يم سبحان الله. نعم ولا بسط الله رزق. شوفي لما تيجي تنظري هينزل بده رزق ويقبض عند هذا، يرزق من يشاء ويبسط عند هذا، يرزق من يشاء. سبحان ربي يا ربي القادر المالك، يستطيع أن يبسط لهذا ويقبض لهذا والعكس. لكن كل شيء ينزل من عند ربي بمقدار كل شيء عنده إيه كما وصف. وأرسلنا يقول ربي وأرسلنا الرياح إيه لواقع، فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخزينين. يراق سخر ربي الريح سبحان الله فيحرس في الريح. الريح بتعمل إيه بقى؟ الريح يسمى فيه رياح الرحمة، تلقح السحاب، تيجي السحاب بسوق ربي سبحانه وتعالى كما قال ربي سبحانه وتعالى يسجلي سحابا بصورة إيه؟ بصورة إيه بنات؟ نور. ثم يؤلف بينه يسوقه، ثم يؤلف بينه يدخل بينه سلم عبوك ومجمع السلم كما يقول الرماء، ثم جعله ركاما تزوج كما في كل شيء في الدنيا يخلق ربي تزاوج. ولذلك تساق هذه الرياح فينشأ من ذلك كما يقول هنا المفسرون كما يلقح الذكر الأنثى حتى في الصحن سبحان رب العرش العظيم، فينشأ من ذلك بإذن الله الماء الذي يسقي ربي به العباد والكون والمواشي والأرض، ويبقى في الأرض مدخرا لضرورات الناس وحياتهم، كما بنقول كده لما بيزيد المطر علينا بنقول ايه يا ربي اللهم حوالينا لا علينا الى في ايه في الزرابي والاكار والبقعات الحاجات اللي ممكن يتخزن فيها الماء. وما انتم له بقربي وما انتم له بخزنين، الا يستطيع احدكم ان يخزن ذلك الماء، لان الماء هينزل على ايه؟ خزن هو الله سبحانه وتعالى، لان على الارض، لكن مين اللي بيخزنها؟ ممكن تبتلع وتروح في اي حته ثانيه. سبحان رب العرش العظيم. وانا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون، ولا احد فينا يحب احبابين يفتكر كده احبائنا اللي فاق الدنيا او العدل، يقول ما اعرفش مين في السكرات ومين بالسكرات. قل يا ربي لو يعلم الناس ان كل انسان على هذه الارض مفارق، والله ما طغى، والله ما ظلم، والله ما ترك عبادة الله الواحد الديان، والله ما انشغل بشيء في الدنيا إلا بالسجود والركوع والإقبال على الله عز وجل، والله ما كان شغل الشاغل إلا طاعة الله عز وجل. الناس بتنسى إن في يوم قريب جدا أقرب مما نتصور. كل واحدة فينا بفارق مكانها، إحنا بس واقفين دلوقتي في مكان كأننا واقفين ننتظر القطار، كل واحد هيطلع وكل واحد هتيجي محطته هينزل في الوقت اللي ربنا حدده، في الوقت اللي ربنا. ولو قلت سبحان الله رب العرش العظيم متى لا ندري متى ذلك اليوم، لأنه كما يقول ربي وهو كما يقول ربي سبحانه وتعالى، لأن لا يستقيمون ساعة ولا مش الآخر ولا القادم إلا بإذن ربي سبحانه وتعالى. وإنا لنحن نحيي ونميت، ونحن واحد هو لا شريك له يحيي الخلق من عدم، من الذي أحيانا من العدم سبحانه وتعالى، بعد أن لم يكون شيئا مذكورا، ويوتهم للأجل اللي قدره ربي سبحانه وتعالى. ونحن الوارثون، نحن نارث الأرض ومن عليه ربي، لمن الملك اليوم؟ أين ملك الأرض؟ أين ملك الأرض؟ لا أحد يستطيعكم أن يجيب، لأن المالك هو مالك الملك، هو الله سبحانه وتعالى. لذلك ليس ذلك نقول نحن نازل، يقول ربي نحن نرث الأرض ومن عليها وإن يرجعون، ولا ممتنع الله شيء، فإن الله تعالى يعلم المستقدمين على القبر كما ذكرت والمستأخرين، ويعلم ما تنقص الأرض منهم وما تفرق من أجسامهم. حط في الأرض جايبين قبر كده وجايبين في الأرض عظمتين ثلاثة كده، يا وبقية البني آدم راح فين؟ أين أناملها؟ أين شعرها؟ أين جمالها؟ وأين الباقي هذا رفات، الباقي رفات. لكن عندما يأتي، لأن ربي سبحانه وتعالى لا يعجز، قدرة ربي لا تعجزها شيء أبدا، لا يعجزه أي شيء ربي سبحانه وتعالى، فيعيد خلقه وعباده جديدا كما بدأنا أول خلق من العدم. سبحان الله، أنت بدأت من إيه؟ إحنا بدأنا من إيه؟ أنت رب. ولما كنا في رحم أمهاتنا كنا إيه؟ نطفة. كنا بويضة. أي إنسان يستطيع ما استطاع أن يراه، ثم لقحت هذه البويضة عشان تبقى حاجة بويضة ملقحة، وبعد كده بحيوان ضعيف يلقح هذه البويضة وتبقى أنت الهيئة الجميلة اللي ربنا خلقها لي، وكله بقدر الله بخلق ربي سبحانه وتعالى، إنه حكيم عليم، يضع الأشياء موضحة وينزل الأشياء منازلها، ويجازي كل عمل عامل بعمله، إن كان خيرا يعطيه خيرا وإن كان شرا يعطيه شرا، فالجزاء من جنس العمل، كما تدين تدين وكما تحب أن يكون لك افعل ما يريد ربي سبحانه وتعالى. ولقد علمنا كما ذكرت المستقيمين منكم، ولقد علمنا المستأخرين كما ذكر ربي سبحانه وتعالى، علم اللي هو متى هذا الإنسان هيبقى مين هيبقى الأول مين هيبقى آخر، وقيل الباقي منه إيه في الأرض وأخذته الأرض إيه. يقول ربي سبحانه ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. قال لك يذكر ربي نعمته وإحسانه علينا إحنا، وشوف أنت بني آدم بقيت شكلك إيه، شايفين إحنا لحم طري إزاي، شايفين خلقتنا ربنا سبحانه وتعالى خلقنا إزاي، إيه ده؟ طب تضربي كده شوية، عين تبصر ومش عين واحدة، لاثنين. ده سبحان الله، لما تيجي واحدة تقول لأ الحمد لله بس عيني الثانية الحمد لله والشكر لله، وأذنين تنسمع بيهم، يدين عشان يبقوا كده نشيل بيهم، وإيد واحدة بس فيها ملقط ملقط وصوابع وكذا، وسبحان الله تقدري تبنيها ورا، تقدري تجيها قدام، تقدري ترفعها فوق. اللهم لك الحمد، عطائي يا أحبائي لا والله لا يوصف من فضل ربي سبحانه وتعالى علينا. واتخلقنا من إيه أصلا؟ من طين كما قال، يذكر نعمة ربي ومنتي علينا وإحساني على أبينا آدم في الأول، وما جرى لهم العدو من إبليس لما خلق ربي خلق من إيه؟ الأصل من طين، من خلق الأول ده خالص من إيه؟ من تراب الأرض، واللي هم طلع بقى كلنا اللي هو الأبيض والأحمر نعم، وخلق وبعدين صلصال من حمأ مسنون، أي من طين يبس كده نفخ، بعدما اتحط حتى صار له صلصله كصوت الفخار متخبط عليه. اما انت عارفين، اما عارفين القلة والحاجات دي اللي هي عارفين القلة. طيب الحمد لله. وكان في حاجات تانية غيرها يعني الازير والحاجات دي كلها كانت متخبط عليها تدي صوت ترن يذكرك صلصال. ولذلك هذا شوف قال لك ايه، يخبط له صوت صلصله كان فخار كصوت الفخار، والحمق المسنون المطين المتغير لونه نتن ريحته من طول المكس. بكرة الإنسان مخلوق بالجيش، شفت الإنسان الجميل ده المخلوقات دي كمان نعم، والجان خلقها ربي سبحانه وتعالى من قبل، من قبل إيه؟ من نار السموم، أي من قبل خلق آدم يعني إبليس. وسمي جان لأنه إيه؟ يتوارى عن الأعين مستتر، من هنا سمي الجن لأنه مستتر يرانا من حيث إيه لا نرى. في صحيح مسلم يقول في الحديث صحيح النبي صلى الله عليه وسلم لما صور الله تعالى آدم عليه السلام في الجنة تركه ما شاء الله، وبعدين فجعل إبليس يطوف حواليه كده يلف حواليه وينظر هو يعني إيه الموضوع ده، فينظر فهو فما هو فلما رأه أجوف كده أجوف من الداخل، عرف أنه خلق خلقا لا إيه لا يتمالك يعني. وقال ايه كمان؟ والله فهو أجوف والله ايه سبحانه وتعالى. واذ قال ربك للملائكه انني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، هنا امر الله سبحانه وتعالى يذكر في خلق ادم بقى قبل خلق يعني قبل ما قال ان ربي سبحانه وتعالى جاء امر الملائكه بالسجود له، ولا يذكر تخلف هنا هنا في الحاله دي، قال الملائكه اني خالق بشرا من صلصال من ايه من حمأ مسنون، فاذا سويته ونفخت فيه فقعوا له. هنا يأتي إبليس اللعين ليقول ويتكبر، وهنا أي إنسان في صفة الكبر في صفة إبليسية، صفة الحسد ما هو حسد آدم ما هو حسد، وده في صفتين قبيحتين الحسد والكبر. إذا وجدت إنسانا فيه الحسد والكبر اعلمي أن معصيته بيد الشيطان والعياذ بالله، صفة إبليسية. ولذلك لم أكن بأسود لبشر خلقتهم من إيه من هذا تركيب طين، كأنه بيقوله أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، وهو في هذا سبحان الله الأمر كان ظالما، لأن الطين فيه الرزانة وفيه النماء وفيه النمو، والنار فيها الإيه ترتفع ترتفع وبعدين بعد كده تنتهي على ما فيش. وكما قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه، فلما أراد الله خلق آدم قال للملائكة إني خالق إيه بالآية ونفخت فيه من روحي، وكان هذا من تكريم ربي سبحانه وتعالى لآدم عليه السلام أن نفخ ربي فيه من روحي، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي يعني سويت خلقه وصورته اللي هي أكمل صورة، سويته أجمل صورة ممكن يعني. لما تيجي شوف سبحان الله تتخيلي بين صورة الإنسان ولا صورة الطفل اللي لسه صغير وتشوفي عجيب خلقه، يا ربي سبحانك الصوابع هي الصوابع الصغيرة شوية، الفم هو بس صغير، كل احتياجاته موجودة عنده، بس سبحان الخالق الذي صنع، سبحان الخالق الذي صنع. فشوفوا انظروا يا احبائي هنا في الامر ده، ثم يكون الروح الجسم اللطيف العجيب يا جماعه نفخت فيه من روحي، تقدريش ابدا ولا حد يستطيع ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسالونك عن الروح، الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. خلق الإنسان من هذا الجسم لكن ركب فيه هذه الروح العجيبة اللي لا يستطيع أحد، تلاقي الإنسان مثلا مريض ولسه ما بين يدينا، لو قلبتي سهل يتقلب، طب اتقلبي سهل يتقلب، لو حرفتي سهل، ما أن تخرج منها الروح سرها عجيب عجيب. لما تيجي تتأملي، لما تكوني كده في وسط تتأملي وتقولي يا رب ده احنا ايه؟ احنا ليه وحشين؟ ليه كبرين؟ وليه بننسى؟ وليه بننسى ربي؟ وليه بننسى الطاعة؟ وليه بننسى اليوم ده؟ وليه بننسى ان كلنا هنتقابل التأليفة دي؟ وليه بننسى ان كلنا هننام النوع دي؟ بس هي يعني اوقات. ولذلك نقول أما أمر ربي سبحانه وتعالى في هذا له يعني أي خروا له يعني اسجدوا لآدم، وكان سجود تحية وتكريم لا سجود عبادة. طاعة لله، طاعة لله، لأن العبادة لا تكون إلا لمن فقط. ولذلك هنا نقول هذا الأمر اللي هو المفروض أننا هاتي التفسير بعد كده، سجود الملائكة جميعا كلهم إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين، إلا إبليس وهو أبو الجن. قيل كان بين الملائكة لكنه إيه من الجن، الملائكة ليس من، لكنه ليس من الملائكة. يقول له ربي يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين، ألا تكون مع الساجدين، فيأتي ما لك ألا تسجد مع الملائكة، معها الملائكة سجدت، أنت بتسجدش ليه؟ هو أعلم بهم. قال الأكل يسجد لبشر إيه كما ذكرنا، قال فاخرج منها وإن عليك اللعنة ملعون مطرود من رحمة ربي سبحانه وتعالى، فاخرج من الجنة فإنك مطرود من كل خير، وإن عليك اللعنة إلى أن يبعث. سبحان الله. هو بقى شوفوا بقى الحوار الشديد أو الأمر الشديد اللي تسلط علينا، بس ليميز الله الخبيث من الطيب. يقول ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون، أما يعني سأل ربي إن هو يديله فرصة إن يتسلط علينا. قال ربي أخرني في الدنيا إلى يوم الذي تبعث فيه عبادك وهو يوم القيامة. يقول له ربي إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، هذا اليوم الذي قال الله إنك مما يعني سبحان الله أخر يعني ويتأخر هلاك الناس بعد ذلك. هيبقى سبحان الله يتسلط عليهم إبليس. شوفي هو بقى الإبليس يقول إيه إلى يوم الساعة، يتسلط على من يعيش إبليس. يقول ربي ما أغويتني بما حدث لي لأزينن لهم في الأرض. كل أمر يجي للإنسان لا حول ولا قوة إلا بالله، تجديه في معصية الله عز وجل، عرفي أنه تزيين وغواية من إبليس اللعين. ربي بسبب ما أغويتني وضل إبليس لأحسن لذرية آدم كل معصية في الأرض، أجمل لهم كل معصية، ولأضلنهم أجمعين عن طريق الهدى. كل ما يجي عن طريق الهدى أبعد عنه إلا من اتبع هدى. هنا استثناء، عشان كده بتيجي تقرأي الآية دي تجي لازم ما تخفيش عن ما تجيبيش إلا يعني تقفي قبل إلا، لا لازم تجيبي إلا الاستثناء، لازم تجيبي الاستثناء إلا عبارك منهم من ذلك. هنا هؤلاء الذين أخلصوا لله وأمنوا بالله واهتلوا بهدي الله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا هؤلاء هذا قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم صفا. يقول ربي سبحانه وتعالى هذا الطريق المستقيم، وأن لو استقاموا على الطريق هذا الطريق المعتدل، بنقرأ كل يوم في الفاتحة دين الصراط المستقيم اللي هو الإسلام اللي هو الدين اللي هو لا عوجاج فيه اللي هو في استقامة اللي هو الحنيفية السمحاء اللي هو بنمشي عليه حتى نصل إلى نسأل ربي سبحانه وتعالى جنة عرضها السماوات والأرض. هذا الطريق المستقيم ليس فيه عوج، ليس فيه خلل، ليس فيه، هو الطريق التي لا تحيد منه، كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم. ايه وصف ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وصف سور، وصف سطر، وصف مداخل، وقال سبحان الله الطريق ده هو المستقيم. ان نوصل الى من؟ الى الله سبحانه وتعالى. ذلك يقول هذا الطريق المستقيم، يقول في ذلك طريق مستقيم معتدل مش عوجاج، موصل الى الله والى دار كرامته اللي هي الجنه. عباد الذين أخلصوا لله، عباد الرحمن، لهم عباد الرحمن اللي ذكرهم ربي. يقول ربي لا أجعل لهم لك سلطانا أبدا على قلوبهم. اللهم لك، اللهم يا ربي حمكم الله حبيبتي. لا يجعل ربي للشيطان سلطان على قلوب المؤمنين. اللهم اجعلنا منهم يا ربي. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، هذا وعد من ربي إن عباد الرحمن لا يسلط عليهم الشيطان حتى إذا مسهم طائف فيفوقوا يتذكروا الله عز وجل فإذا هم مبصرون. إنما التانيين يمدونهم في الغي، ماشيين بقى براحتهم يعني، واخدينهم من ناصيتهم الشيطان، واخد من ناصيتهم ماشيين مع الشيطان أصحاب يعني. ها فهنا يقول ربي سبحانه وتعالى فلا أجعل لك سلطانا على قلوب هؤلاء الذين اتبعوا أمر ربي سبحانه وتعالى فلا تضلهم عن الصراط المستقيم، لكن سلطانك على من اتبعك من الضالين كما تقول الآيات، من المشركين الذين رضوا بولاية الشيطان وبطاعة الشيطان وباتباع أمر الشيطان وعباد الشيطان أو الذين بعدوا عن كل طاعة لله سبحانه وتعالى. وأقول لهم ربي سبحانه وتعالى إن جهنم لموعدهم أجمعين، موعد اللي هم الشيطان وأصحابه، حزب الشيطان، ما هو يا إما حزب الرحمن يا حزب الشيطان، فيش حزب وسط يعني، ها يا حزب ولذلك يكون سبحان أولياء الشيطان يا أما أولياء من وهناك سبحان الله. يقول ربي وإن النار الشديدة لموعد إبليس ومن اتبعه، يوصف ربي هذا الأمر الشديد لها سبعة أبواب من العذاب، نسأل الله للعافية والعافين. كل باب قيل أسفل من الآخر، زي طبقات من العذاب، لكل باب من أتباع إبليس قسم نصيب بحال أحوالهم في الدنيا كانوا إيه؟ حسب أعمالهم. النار دركات والجنة درجات، تنزلي ينزلوا يبقى النار دركات، درك سوء الدرك الأسفل، الدرك الأسفل من النار للمنافقين حتى لو كانوا مسلمين، لأن كم من مسلم لكن والله الذي لا إله إلا هو إنه أشد ضرراً على المسلم على الإسلام من الكافر، الكافر باين إنه كافر، لكن المنافق لما تيجي تبصي تجدي في وسط المنافق المسلم ده في وسط الناس طبعا المسلم عنده له، يبقى هو ده صح وبرده مسلم. فنسأل الله أن يكفينا شر المنافقين يا رب العالمين. يقول ربي وأما أحوال الفريق الآخر إن المتقين في جنات ترزقني وإياك هذا البيت، أما الدنيا فهي دار محمد وهي دار بلاء وهي دار اختبار وهي دار نهايتها موت، هننتهي كلنا هنخرج منها. إذا إحنا جايين لهذه الدار مش كل واحد يفعل اللي هو عايزه ولا ياكل اللي هو عايزه ولا يلبس اللي هو مزاجه، واحد يقول لا لا ما اقدرش البس كده علشان ده مش شيك ولا مش موضه كمان يعني، لا مش ماشي على الموضه، لا معلش لا معلش يعني، بس هو في نقطه مهمه مش قادره تقطي راسها ليه، لا ما اقدرش، وبعدين هو الشعر جت على الشعر يعني مش مشكله الشعر يعني، شعرتين يبانوا كذا، طب يعني ده بالهوى ولا بالامر، علشان كده المساله محتاجه سمعنا وطعنا، مش محتاجه انك تعملي مزاجك ولا محتاجه ان انت تعملي باختيارك ولا محتاجة ان انت تعملي بهواكي، شوفي ربنا عايز ايه اعملي، يحب ايه افعلي، لا يحب لا تفعلي. بذلك لما تيجي تشوفي سبحان الله في قول ربي ان في المتقين، صاروا يعني فعلي ايه منهم، ان المتقين في جنات وعيون، طبعا جنات ايه؟ ما لا عين رأت ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كل اللي تعبتي فيه في الدنيا وعانيتي فيه بالدنيا وقصيتي فيه بالدنيا اطمئني اطمئني ربك رحيم كريم، فغمسة واحدة في الجنة، كل غمسة واحدة في الجنة ما وجدنا شقاء، تنسي تماما ما وجدتي شقاء في الدنيا أبدا، فيش حاجة شفتي حاجة في الدنيا فيها شقاء، لا لا لا والله يا ربي، كان في الدنيا ما كان لنا مطمع في الدنيا إلا أننا أن ترضى عنا وأن يكون مآلنا إلى جناتك جنات أهلها في مقعد صدق عند مليك المقتدر، ذا كل ما نتمنى أو كل ما نرجو لك، لك رجاء رجاء لك في الدنيا رجاء كبير، هو ده ما هو رجائك، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، كل ما نرجو هو رحمتك وكل ما نخاف هو عذابك، حاجتين في حياتك نرجو رحمتك ونخشى عذابك. المتقين اللي هم جعلوا بينهم وبين عذاب الله وقايا مش كده، اللي هم عملوا التنزيل وايه خافوا من الجليل وخافوا من الجليل ورضوا بالقليل واستعانوا على الله، يعرفين ان فيهم خارجين خارجين فيه من الدنيا، فعملوا اول حاجه اطاعوا الجليل، اطاعوه في امر ونهي، العمل بالتنزيل بكل ما انزل، العمل بالتنزيل والخوف من الجليل، خوف والله عايز اقول لكم سبحان الله اسعدني بالامس كده واحده تتصل بيا ولقيت الرقم مش عارفه ايه كده رقم كتير يعني كده خارج مصر، لقيته واضح ان هو ما عرفش طبعا يعني من خارج مصر، لقيت واحده بتكلمني بخوف شديد جدا، اه والله فقلت يا رب يعني كفى ما في قلبها. فبسألني تستفتيني في مسألة إن زوجها قدر الله ما كانش بيصلي قبل ذلك وبيبكي وكان شديد من أمريكا. شايفين الدين؟ لما يصبت القلب في الدين في القلب. دي بتكلمني من أمريكا بتقول إن زوجها ما كانش بيصلي وزمان، ولكن اللهم لك الحمد دلوقتي بيصلي ويصوم وكذا وفتح قلبه. بس بتقول يا صحيت النهارده الصبح يعني اللي هي كده لقيته بيبكي بكاء شديد على الايام السابقه. قلت يا رب حوّل قلوبنا في شبابنا في مصر لهذا القلب. قلت لها رقم حبيبتي انت من هنا؟ قالت لي لا انا من واحده من امريكا. قلت يا ما شاء الله لا قوه الا بالله. قلت لها ابشري بخوفي وابشري برجوع الى الله ندم توبه وزين قلبك زين سبحان الله. قلت له حق. قلت لها ما شاء الله اخواتي الا بالله والحج يجوب ما قبله. وقالت لي اصلا ما كانش بيصلي قبل كده. قلت لها مذهب مذهب العلماء اثنين، مذهب بيقول لك صلي مع كل صلاه والمذهب الاخر بيقول لك لا اكسر النوافل والعهد الذي بيننا وبينكم الصلاه. فالامر ما شاء الله لا قوه الا بالله في ساعه يكفي للانسان. فعايزه اقول لكم اللي بيمتلئ قلبه الخوف من الجليل تكبير او عند ربنا والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل حياتك هو حنانهم حياتنا الله عليك. يعني انت مثلا اللهم انبت شجرة الرضا في قلوبنا. يعني تخيلي انت ليكي انت بتحتاجي اكتر من لقمة بسيطة بتاكليها وحاجة بسيطة بتستر بيها جسمك ونومة بس تكون متدفية. احنا محتاجين اكتر من كده. هو اللي بيعيش في قصر زي اللي بيعيش في اتنين زي اللي بيعيش في شقة زي اللي بيعيش في اوضة مش كده كل واحد فيها ولا طهرة. لكن سبحان رب العرش العظيم يقول إن المتقين بكرة بقى وإن غدا لنظره قريب. اللي عارف إن في يوم هيخرج فيه من الدنيا إن المتقين في جنات وعيون. الواحد لما يجي يتفرج كده ويشوف يتفرج كده بس حتى في أي شيء أي وسيلة مرئية ويشوف كده الأنهار نازلة كده على الشلالات شباب بيجرالك إيه؟ تحسي بكده أول ما بتتذكري تتذكري إيه؟ أو الله العظيم ما شاء الله لا قوة إلا بالله. منظر ذاك الأمر الجنة في جنات وعيون ودخلوها بسلام أمين. إيه الترحاب ده وإيه العزة ده إيه التشريفة دي دخلوها بسلام أمين. أيوة سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب فنعم عقب الدار. سلام عليكم ما صبرتم في الدنيا. صبرتم على إيه؟ صبرنا على البلاء، صبرنا على البعد عن المعصية، صبرنا عن طاعة الله، شكرنا سبحانه نعم. ولذلك ده الصبر، الصبر جميل، ده الصبر الجميل اللي هو لا بد أن يخشى ربي سبحانه وتعالى، لا بد أن يتذوق الإنسان ثمرته في الدنيا. جميل قوي طعم الصبر في الدنيا جماعة، مع إنه مذاقه مر لكنه عاقبته في الدنيا وفي الآخرة. تحسي الصابرين لما بتيجي الإنسان يصبر يجيله بلاء ويصبر كده تحسي عاقبته في الدنيا تتذوق طعم العاقبة في الدنيا سبحان رب العرش العظيم. ولسه بقى العاقبة اللي هي ادخلوها بسلام أمين ونعم التشريف أنتم ومن صلح من آبائكم وأزواجكم وذرياتكم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. تخيلي المنظر انت واهلك واسرتك وحبايبك واولادك وزوجك وامك وابيك وحبايبك واصحابك وادخلوها بسلام امين ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم والتزور بقى للاصدقاء وكذا. وبعد كده الاسره اللي لم يشملها تاني سبحان ربي ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم والملائكه قاعدين يدخل عليهم الابواب الجنه مش مغلقه لكنها امنه يدخل عليهم سلام عليكم هنيئا لكم اجتماع شملكم هنيئا لكم اجتماع شملكم بما صبرتم في الدنيا. الدنيا دي هتبقى لمن؟ سبحان الله. ونزعنا ما في صدورهم خلي بالكم ونزعنا هذه ونزعنا ايه؟ ما في صدورهم غل اخوانا. شوف هنا بقى تأتي الامر بقى سبحان الله علشان اللي انت بتحبيه ده واللي انت بتحبيها دي على سرر متقابلين مش ظهرك لظهر لا وشك لوش عشان تبقي شايفاها طول النهار يعني تبقي يعني شايفاها في الجنة فلا تغيب عنكي لحظة. ساعات تقولي والله بتوحشيني والله ما بغيب كذا والله أو تقولي لأهلك أو لأختك ما بتشوفيهاش من فترة أو كذا والله سبحان الله بس يعني بتوحشيني جدا. لكن هناك بقى خلاص مع بعض مفيش ومش هنزهق من بعض كمان. يعني هتبقى العملية يعني واحدة تقول إيه واحدة تقول مش عارفة مين لو قعد معايا في البيت شوية كتير ممكن أزهق وأمل وأحصل خناقات ومش عارفة وإيه وتعرفين وأنا لا أنا بحط النقاط وأنتوا كملوا النقاط يعني. لكن سبحان الله هناك في فيش كده ابدا. وانا زعمس الغير اللي موجود في البدايه يقولوا ايه ده، انا مثلا كنت واحده فلان قال لي كذا كذا، او زوجي قال لي كذا كذا، او بنتي قالت لي كذا كذا، وانا وسبحان الله كان بقى كنت متغاظه غيظه، الغيظه دي غير لا مش موجود هناك بقى. اخوانا العصر المتقابلين لا يرسون فيها نصب لا تعب ولا مرض ولا صخر ولا ضيق ولا هرم ولا اي شيء يناقص عليك اللي مناقصات حياتك في الدنيا اللي ممكن تجديها تناقص عليك في الدنيا. كبر الواحد، المرأة لما تكبر شوية بتخاف على نفسها وتقعد تقول يا ده انا عجزت قوي انا كبرت. لا لا لا خلاص مستمر بقى، لا تدخل الجنة عجوز، انت هناك شابة جميلة عربا اطرابا متحببات الى ازواجهن. ولذلك سبحان الامر ما فيش الخلافات والمشاكل ومره النهارده مش صالحين ومره بكره زعلانين ومره كذا، لا لا لا كل ده مش موجود. فجعلنا ابكار على طول، مش هتلاقي ايه، مش هيلاقي احلى منها في الجنه، وهتبقى زوجته في الدنيا اجمل زوجه. مش بقى ما تدي بقى بنفسك دي تبقي كمان واحده وتقولي ان انت لا مش عايزاه كمان في الجنه، ان شاء الله يبقى هو في الجنه ويصلح ربي لك في الجنه باذن الله. الذين يعني هنا هؤلاء الذين اتقوا امتثلوا لامر الله واجتنبوا نهي الله هم لهم مساتين وانهار جاريه، يقول لهم ادخلوا الجنات سالمين من كل سوء امنين من كل عذاب، ونزعنا في قلوبهم الحقد والعداوه، يعيشون في الجنه اخوانا المتحابين، يجلسون سبحان الله على اسره عظيمه موضونه. ممكن تفتحوا اكسجين يا جماعه لو سمحتوا، هوا شويه يعني، ولا مش عايزين اكسجين يا حبايبي؟ سقعانين؟ سقعانين جدا؟ طيب نرجع للدرس بتاعنا، نرجع للدرس. شوفوا سبحان الله يا جماعة في أمر يجلسون على هذه الأسرة العظيمة، شوفوا تخيلة موضونة، تعرفين موضونة عن إيه؟ مغزولة مدفرة، مغزولة مدفرة من الذهب ومرصعة بقى يا السرير بقى يعني. وطبعا في سورة الرحمن انت عارفين البطائن من استبرق، فكيف بهذه البطانة، بطانة الحرير اللي بتبقى تحت الظاهر، فكيف بالظاهر. دي النعيم اللي الانسان بيقول في الدنيا لازم يصبر على ابتلاء الدنيا علشان يغنم بهذه الغنيمة، لا يصيبهم فيها لا تعب ولا نصب ولا موت ولا كما ذكر ربي في كتابه نبئ عبادي، يقول ربي نبئهم بماذا؟ ان هو الغفور الرحيم. حدش ابدا. اللهم نسألك مغفرتك ورحمتك يا غفور يا رحيم، لكن لمن مغفرة ورحمته؟ لمن تاب وأناب وعمل عملا صالحا. وأن عشان بعض الناس تقول إيه؟ تعمل المعاصي وتوب لربي غفور رحيم، والله هي صادقة، لكن هي بتنسى تماما أن الباقي أن الآية ثانية وأن عذابي هو العذاب الأليم لمن عصى. ولذلك هنا له العذاب المؤلم الموجع لغير التائبين، واخبرهم هنا الرسول صلى الله عليه وسلم بعد كده يقول له ايه، ونبيهم عن ضيف ابراهيم. ضيف ابراهيم اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال انا منكم وجلود. جم الضيوف بتوع ابراهيم حين دخلوا على سيدنا ابراهيم وكانوا ايه؟ ملائكه. كان رحيل لمن؟ كان رحيل لقوم لوط. فقالوا سلاما، فرد عليهم السلام بس كان فيهم ايه؟ نعم. ثم قدر لهم الطعام فلم ياكلوا فاوجس منهم خيفه. عشان كده بيجي لك حد ياكل طعامك تبقى مبسوطه، لما يجي لك حد ويقول لا مش هاكل يبقى ايه؟ يذكرك بمن؟ نعم. قالوا احنا جايين بالبشره ليك وجايين ندمر قمره، ما تخافش لا توجل لا تفزع، انا جئنا نبشرك بولد كثير العلم والدين وكذا. هو ايه؟ اسحاق. قيل اسحاق. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر، جايين تبشروني بعد ما وصلت من العمر، كم من العمر وصل؟ اقترب المية. نعم. قال إبراهيم متعجبا، أبشرتموني بالولد وأنا كبير وزوجة وامرأتي إيه؟ عاقل، فبأي هذا تبشروني؟ بأي شيء تبشروني؟ قالوا بشرناك بالحق، جنانك من عند الحق، ولا نأتيك إلا بالحق، فلا تكن من القانطين. ده يعلمنا اننا لا نقنط ابدا مهما كان، ولا تيأسي ابدا مهما كان عندك شيء تمني على الله، اي شيء تمني على الله عز وجل، وما تيأسيش، ما تظنيش ان ممكن الشيء ده لا ياتيك ابدا، لان رحمه ربك ايه؟ وسع كل شيء، وسع كل شيء وقليل المحسنين. قالوا والشناف وزيك، قال ومن يقنط؟ ازاي اقنط من رحمه الله؟ وهل يقنط من رحمه ربي سبحانه وتعالى او رحمته؟ لا، الا من ضل عن الله عز وجل. اللي بيعرف ربي لا يقنط ابدا من رحمه الله سبحانه. قال فما خطبكم ايها المسلمون؟ جيتوا ليه؟ ايه الموضوع؟ امر القلب. قال يعني سبحان الله لا ييأس من رحمة الله. فالخطبة هنا إيه الأمر الجلل اللي أنتوا جايين له؟ قالوا قالوا إنا أرسلنا إلى قوم من؟ اللي هم قوم لوط. قالوا إن الله أرسلنا إلى قوم لوط المشركين الضالين اللي كانوا يتخذون النساء الرجال شهوة من دون النساء إلا لوط وأهله بيته، إلا لوط وأهله. فكل دول ربنا سبحانه وتعالى أهلكم وننجي لوط، لكن زوجته إلا امرأته سيهلكها ربي سبحانه وتعالى، لأنها إيه؟ هي كانت بتدلهم، جاء شباب جاء كذا بتدلهم. فلما جاء هؤلاء الرسل إلى لوط عليه السلام قال إنكم قوم منكرون، يعني مش عارف مين أنتم، من لمين وصلوا غير معروفين، ما يعرفهمش طبعا، كانوا بقى في شكل رجال إيه؟ حساب. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه إيه؟ يمترون وقتين، يعني لا تخف، فإنا قد جئنا بالعذاب الذي كانوا يشك فيه قومه. قال طب ينزل علينا عذاب يعني، وجئناك بالحق من عند الله ونحن صادقين فيما أرسلنا به، فاخرج من بين أظهره، اخرج أنت وأهلك بقطع من الليل، وقل له إيه؟ ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، إنه مصيبها ما أصابهم إنما عذاب. يعني لأن هو بيقول ما تلتفتش عشان إيه؟ عشان بتلتفتش كده عشان ما يصيبش، لا يصيبك العذاب، العذاب شديد. فنقول قصة لوط، من هو لوط؟ عشان نشوفها كده إن شاء الله، تعرض القصة، تعرض الصور بتاعت قوم لوط، هتبقى ممكن تكون هنا بعد كده مع لوط تعرض. شوفوا بالنسبة لقصة لوط عليه السلام، وقع في حياة إبراهيم الخليل أمور عظيمة لها، وذلك لوط كانوا قال لك إن هو ها هو القوم، يعني كان لوط قريب إبراهيم ولا لا؟ هو ابن أخي إبراهيم على الخليل، ولذلك وكان لوط قد نزح عن يعني محلة عمه الخليل عليه السلام بأمره له وإذن، فنزل مدينة اسمها إيه؟ سلوم من أرض غوري. وبعدين بعد كده قال لك بقى إيه حصل لها إيه؟ كان أهلها من أفجر الناس وأكفرهم، ولذلك كانوا يأتون الرجال إيه؟ من دون النساء. فشوفي مكانهم أهو، بحيرة لوط ده البحر الكبير، وده البحر اللي هو هنا قرب أدي غزة، ده اللي هو البحر لوط، نعم بحيرة لوط، نعم اللي هو يبقى كده، دي مملكة اللي هي هذه مملكتهم. فبعد كده قال إيه؟ هؤلاء ابتدعوا فاحشة لم يسبقها أحد، هم كان أول ناس عملوا يأتون الرجال دون النساء. فدعاهم لوط إلى عبادة الله الواحد الديان لا شريك له، إنهم عن تعاطي المحرمات والفواحش، لكنهم أبوا واستضعفوه واستخروا منهم، وما كان حصل جواب على خطاهم إلا أنهم كانوا يقولوا إيه؟ أخرجوا آل لوط، كان بيتريقوا عليه، أخرجوا آل لوط من قريتهم إنهم أناس يتطهرون. فجعلوا غاية المدح الذنب، يعني تخيلي لما بيلاقوا الناس، جعلوا الناس دول بيتطهروا، الناس دول بيصلوا، الناس دول بيتوضوا، لما يلاقوا مثلا واحده بتصلي وكده، او مثلا يجي الاذان تصلي تقوم يقول اه دول بتوع السنه دول، او مش عارف ايه ده، انا ما بخافش الا منهم، ده بتوع الشيوخ دول، اه كده يعني، نسال الله لنا الحق والعافيه. فطهره الله واهله الا امراته، واخرجه من احسن اخراج واكرم اخراج من الله سبحانه وتعالى. هم بقى الوتين بعذاب الله ان كنت من الصادقين، طلبوا منه وقوع ما حذرهم عنه من العذاب الاليم، فكان من الله سبحانه وتعالى. غار الله لغيرته وغضب لغضبه، وانزل عليه ربي سبحانه وتعالى من العذاب ما يشاء ربي سبحانه وتعالى ان يهلكهم. ولذلك لما جاء ضيوفه روضوه عن ضيفه، قالوا له انت عايزنا نسكت عنك، ادينا الولاد كانوا شباب حسام، صوره شباب حسام. ف طمسنا أعينهم، راح ربنا سبحانه وتعالى عماهم، فذو يقول ربي دي من ضمن عذاب الله. فذو فذلك أن الملائكة تقدمت إلى لوط عليه السلام أمرين، بأن يعني سبحان الله قالت إسري أنت وأهلك بقطع من الليل، ولدك منهم أحد، يعني إذا سمع صوت العذاب النازل من الله إلا امرأتك، وبعض القراءة الأخرى امرأتك يحتمل أن تكون يعني إلا أنت تمشي إلا امرأتك، فإنها مستثناة تخرج تعيش معهم في العذاب، امرأتك تبص عشان يجي لها إيه؟ تنظر إلى العذاب، فإنها ستلتفت، أما هو لا يلتفت فيصيبها ما أصابهم من هذا العذاب. ولذلك فبشرهم ربي سبحانه وتعالى بعذاب، وقالوا في هذا الأمر كان من الله، فلما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلها. قيل كانوا 400 نسمة، وقيل 4000 نسمة، وما معهم من الحيوانات والكلاب وكل ما والأراضي والأماكن، رفعهم ربي سبحانه وتعالى إلى عنان السماء، حتى سمعت الملائكة أصوات نباح كلابهم فوق، فجمع عليهم أمرين، رفعهم فجعل عليها سافنة راح رفعها من فوق راح قلبها من أعلى السماء وراح الأمر الآخر حجارة من سجيل. يعني السجيل يقول لك هذه الكلمة هو الشديد الصلابة القوي منضود أن يعني بيقول لك كل حجر يتبع التاني التاني التاني مسومة يعني كل واحد فيه معلم مكتوب عليه اسم البني آدم اللي نزل عليه وأمطرنا عليه المطر فساء مطر المنذرين. نقول سبحان الله بعد كده اللي هي نجيب بقى اللي هي عايزة أجيب البخة التي أصابها العذاب هذه اللي هو البقى اللي هي البحر الميت شايفين شكلها فيها مواد شديد على 2025 هيجف الميه وعلى سبحان الله هتجف يعني خلاص موت موت. شوفوا هنا هذه قيل اكتشف الاثريون شيء من هذه المدن المنكوبه على حافه البحر اللي هي كانت بيوتهم واثارهم ايه ان في ذلك الايه سبحانك رب العرش العظيم. وقيل هذه المكان وقيل ان يقول الباحثين هذا المكان وكان كهف النبي لوط عليه السلام وما بقي برضو من هي من ضمن سبحان الله الاثار اللي هي كانت بالنسبه لهم سبحان الله. يقول ربي وقضينا اليه ذلك الامر ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحين حتى البحيره اللي كانت عندهم سبحان رب العرش العظيم اصبحت هذه البحيره ما فيش فيها ايه مهجوره تماما وبتقل وبتقلها بعد كده هذه نعم. وقضينا اليه ذلك الامر ان دابر هؤلاء ايه مقطوع مصبحين يعني اوحينا لوط ان قومك سيستأصلوا بالهلاك عن اخرهم عند طلوع الصبح وقد كان ان ربنا استأصلهم وجاء اهل المدينه يستبشرون جم بقى سبحان الله اهل المدينه مدينه لوط قوم لوط حين علموا من عندهم من الضيوف وهم جم بقى يستبشروا فرحين مبسوطين عرفوا وصلهم الخبر ان في شباب حلوين وكذا فشوفوا يعني يستعطفهم يقول لهم ايه ان هؤلاء ضيف فلا تفضحوني يعني دول ضيوف جايين لي ما تفضحونيش بفعلتكم واتقوا الله ولا تخزوني في هؤلاء ضيف. يقول لهم لوط ان هؤلاء ضيف وهم في حمايتي فلا تفضحوني انهم تاتوا تفعلوا ذلك فيهم ولا اخاف عقاب الله وتتعرضوا لهم فتوقعوني في ذل والمهانه لانهم دول ضيف مش وليس من هذا المكان. قالوا ايه بقى شوف الادب يعني اصبح الامر بالمعصيه هو ده الامر. قالوا اولم ننهك عن العالمين ما حرمتش هم اللي بينهوا لكن انت تخيلي لا حول ولا قوه الا بالله لما تجدي اهل المعصيه تنهي اهل الطاعه. قال قوم اولم ننهك عن تضيف احد من العالمين من اي حد لان نريد لان اي حد هيجي هنا مش هيفوت هيفعل كذا. وانا يعني قال لهم هؤلاء بناتي ان كنتوا فاعلين قاموا هؤلاء نساء المكان كله ولكم فيها حلال يعني فتزوجوهن ان كنتن تريدن قضاء وطركم وسماهم بنات لان نبي الام هو ايه نعم لعمرك هنا قسم يقسم الخالق بمن يشاء من عباده لكن انت ما تقدريش تقسمي احنا ما نقدرش نقول بالنبي لكن لا تقسمي الا بالله حتى ما تقوليش بالكعبه لكن لابد ان تكون قسم من ايه حلفا لحب الله او يصص الكلمه اللي في لساننا على طول والنبي المفروض ان انا كفرها بكلمه لا اله الا الله. فيقول لعمرك يقسم ربي برسوله صلى الله عليه وسلم بحياه محمد صلى الله عليه وسلم وهذا تشريف لم يحدث النبي تشريف لم يحدث النبي ابدا. ان قوم لوط في غفله شديده يترددون ويتمادون حتى بهم حتى احل بهم الصياقه من الله عز وجل. دلوقتي لما يجي سبحان الله واحد يقول حد يقول طمني حريه شخصيه والناس تعمل كذا وكذا إن نقول إن لله وإن إليه راجعون. ألم يعلم الناس ألم يقرأ آيات ربي سبحانه وتعالى في كتابه وفي قصة لوط التي جاءت في أكثر من موطن أو أكثر من سورة من سور القرآن. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا العفو والعافية وللمسلمين جميعا يا رب العالمين. فيقول إن في ذلك لآيات للإيه وإنها إن آي بما أصابهم لعظات للناظرين الذين يعتبرون. وان سبحان الله هذا الامر يعني الامر اللي بيمر عليه مسافر ان في ذلك اياتهم واحنا بننظر كده الاياتهم وان في اهلاك ربي لهم لدلاله بينه للمصدقين العاملين بشرع الله عز وجل، يعني بينظر للحالة دي ويقول سبحان الله ما الناس تاخد حرية وتبيح الأمر ده ويبقوا ماشيين كده زي الحيوانات كده بالشكل ده. نقول ألم تقرأوا سورة أي قصة طول في أي سورة من السور؟ ألم تروا العظات في بحر الميت؟ ألم تروا أن هذا سبحان الله هذا المكان جعل ربي سبحانه وتعالى عظة لمن يترعب؟ نسأل الله سبحانه وتعالى لنا، نسأل الله سبحانه وتعالى لنا أن نكون ممن استمع القول فاتبع أحسن. هي نخلي بقى الصفحة القادمة إما لنا إننا نقرأ نكمل بقيت اللي هي في نزهة المتقين النفقة، ونكمل الأسبوع القادم إن شاء الله بإذن الله بقية هذه الصورة ثم شرحها، ثم نأتي بصورة النحل وما فيها من آيات إن شاء الله. وقفنا في الأسبوع الماضي في نزهة المتقين وصلنا عند الباب 37، باب الإنفاق مما يحب، باب الإنفاق مما نحب، ومن الجيد مما نحب فضل إنفاق حياتنا. يقول ربي سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا. هذا الأمر اللي نتحدث فيه أو هذا هذه الآية كما ذكرت لكم في الأسبوع الماضي، يقول في سورة آل عمران لن تنالوا لن تبلغوا المقصد. يقول البر كله هو الخير، فلن ننال الخير إلا إذا الإنسان تعلم أن ينفق من الشيء اللي يحبه. ولذلك كان أسلفنا الصالحين ينفقوا بحق مما يحبون، لم يتيمموا الخبيث ينفقوه، ما بيتيمموش الحاجة اللي هي مش رايقة ليهم يلا نتصدق بيها، لا. ولذلك شوفوا انظروا لما أتت قول ربي سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولما أنزل ربي سبحانه وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، نقول شوفوا انظروا الحديث، هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه قال في قصة أبو طلحة، ذكرين القصة. وكان هنا في هذا الحديث الصحيح المتفق على صحته، كان أبو طلحة رضي الله عنه أكثر الأنصار بالمدينة، أكثر ماله، ما كان أكثر الناس مالا من النخل. نروح المدينة كده تلاقي المدينة مليانة إيه، بس كان أبو طلحة ذا كان عنده نخل كتير جدا، وكان أحب أموالي إليه إيه بيرحاء، يعني يبقى عنده ممكن نقول عليها جنينة مثلا، نقول عليها أرض فيها نخل بنسموها هم حائط، بستان كده. ما تروحي تشوفي المدينة تلاقي كده بستان ونخل نخل نخل نخل ومحاط كده كده. هو كان أبو طلحة ذلك الصحابي الجليل كان عنده هذا البستان الجميل، وكان هو أحب، كان بيحبه جدا هذا البستان، يعني أطيب، لأنه كان فيها عين إيه، كان فيها عين جميلة، كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم، كان يدخل النبي صلى الله عليه وسلم بالأرض دي بالذات يشرب منها رسول صلى الله عليه وسلم، يبقى دي بالنسبة له إيه هذه الأرض. وكانت مستقبلة المسجد، يعني كانت في اتجاه مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب منها من ماء فيها، زي ما قلت لكم ماء عذب فيها، كان هذا الماء طيب يدخل الرسول صلى الله عليه وسلم فيشرب من ماءها الطيب. فلما نزلت، يقول أنس، فلما نزلت قول ربي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة للرسول صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله إن الله تعالى أنزل عليك هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب مالي إلي هو إيه؟ غير حال، وإنها صدقة لله. مش لك يا رسول الله إن هذه صدقة لله، أرجو برها من الله، أنا عايز بس الباقي لي سبحان الله، وأرجو أن تكون ذخرها عند الله. فاكرين لما بنقول وما زويته عني في الدنيا فجعله لي أنتك ذخرا من الآخرة؟ هو بقى طلحة عمل ايه؟ قال له يا ربي ادخلها لي عندك. شوفي بقى لما تدخلي عند الكريم، يا سبحان رب العرش العظيم، ده لما كان في رجل صادق، رجل صادق وجاله سبحان الله واحد سب، وكان عنده مال انسان عجير اشتغل عنده، فاكرين القصه بتاع الثلاثه اللي هي قصه الغار والثلاثه والصخره، لما كان عنده رجل هذا الكبير رب، لما كان عنده مال أجير بسيط ربنا سبحانه وتعالى أعطاه فيه، أمال بقى لما كان العطاء ده عند الكريم كيف يكون؟ يقول ألجو يا رسول الله برها وألجو يا رسول الله ذخرها عند الله. فضعها يا رسول الله حيث أراك الله أن تضعها، حطها في أي مكان أنت عايز تحطها فيه، تضعها فيه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخل ذلك مال رابح. يعني وعدها النبي صلى الله عليه وسلم: مال رابح، مال رابح ذلك. لقد سمعت ما قلت. قالوا: سمع. قالوا: وإني أرى أن تجعلها رسول أهلك، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله. قالوا: تأخذها تقسمها. قالوا: لا، خليها لو عندك أهل قسمها لي. فقسمها أبو طلحة في أقاربه. مال رابح، قال: ربحت البيع، ده باع لله عز وجل وقبض الثمن يوم القيامة الكثير. اللي بينفق ربحت بيعته، اللي بينفق بيدخر مال عند مال عند الله. تخيل انت تنفقي كده اي شيء، تطلعي اي شيء ويتضع هذا المال عند الله عز وجل يربيها لك، كما ذكرت لك، هذكر لك كده ان شاء الله هذا الامر بشدة بتفسير يعني في هذا الحديث الصحيح. يمكن هي في الكتابة هتلاقوها صفحة واحدة باستحنا لأن الأمر شديد جدا. نقول في الحديث هذا عن أنس رضي الله عنه، كان في أبو طلحة ده كان أكثر الناس في الأنصار مالا كما ذكر الحديث، وكان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا مال رابح. هاتنا الصفحة، نعم هاتي الصفحة الرقم 8، رقم 8 في الحديث اللي احنا قرأناه. أفاد أهل الحديث في هذا الحديث الذي بصدده نحن، قال لي: جواز دخول أهل العلم والفضل البستان ليستظلوا بظله ويأكل من ثمره ويستريحوا فيه، وخاصة إذا كان ذلك سر أصحابه. لأنه كان كده يفعل النبي، يطلع من صلى الله عليه وسلم من المسجد يدخل عند البستان بتاع أبو طلحة فيشرب من الماء. النقطة الثانية في يستثمر من ذلك الحديث استحباب الإنفاق من أحسن الأموال من للطبعين وأحبها للناس. شوف أنت أحب حاجة عندك إيه، وأن كمال الفضل لا يحصل إلا لذلك. النقطة الثالثة أو التي تلي ذلك، فضل الصحابة رضي الله عنهم ومنهم أبو طلحة، سرعة استجابتهم للأمر. شوفي إحنا لما تيجي تقعدي تأمري بالمعروف وتنهى عن المنكر، عبال ما الناس تستجيب تاخدي وقت قد إيه، لكن ده سرعة مجرد ما نزلت الآية وسمع الآية استجاب أبو طلحة للرسول صلى الله عليه وسلم، سرعة استجابتهم وحرصهم على بلوغ. هم بيبحثوا عن إيه؟ ما كانوش يهمهم الدنيا، ما كانتش الدنيا أكبر همهم ولا مبرع همهم، لكن كان كل همهم: أنا عايزة درجات العلا في الجنة، اللهم ارزقني إياها. دي أمنية، أمنية الواحد يقعد يحلم بيها كده ربي كده، إننا نبقى يا رب نجتمع كده في الفردوس العالي في الجنة، ونبقى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن عليك رفيقة، وتبقي جارة السيدة خديجة والسيدة عائشة والسيدة فاطمة وزوجات النبي والصحابيات الجليلات بعمل قليل منها في الدنيا. يعني إن الله اشترى من المؤمنين إيه؟ وأما بأن لهم الجنة، اللهم اجمعني وإياكم فيها وأهلنا وأحبائنا وأزواجنا وأولادنا كل من أحب. ولكن ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله غالية الجنة. النقطة الأخرى التي تستنبط أيضا تفويض أهل الفضل بتوزيع الميراث، يعني بمعنى إن ممكن إنسان يدي الثقة مثلا: أعمل إيه في مالي ده؟ لا، خليه في أهلك كما قال رسول الله. النقطة التي تلي ذلك التشجيع على فعل الخير بالثناء الفاعل، إنه إنك ما تلاقي حد فعل مثلا شيء وتقولها ربحة البيعة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هي إيه؟ أهل الفضل يعني تفويض بالنسبة التشجيع على فعل الخير. مثلا عملي كده واحدة صدقت من البطنية، اللهم دفيكي، اللهم ارزقك، سبحان الله، اللهم مملأ قلبك بالقرب بالإيمان، كذا يعني حاجة يعني دعاء. ولذلك وشكر على ما وإظهار الرضا والسرور به كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال إيه؟ بخل بخل. أولى الناس بالإحسان إليهم ذوي الأرحام إذا كانوا محتاجين، وإلا لو كانوا غير محتاجين لأصحابوا إيه؟ الحاجات. هنا نأتي الأمر هام جدا، وهو في قول في عمل أبو طلحة رضي الله عنه وأرضاه، سرعة نقطة عظة تؤخذ من هذا الحديث. أولا، انظروا تطبيق الصحابة رضوان الله عليهم، ليس مطلوبا منك، يعني تطبيق الصحابة السريع، لكن ليس مطلوبا منك أن تفعلي كفعلهم، ولكن مطلوب منك أنك تنفق من الشيء اللي عندك. بعض الناس تستقصر تنفق، حتى زي ما قلت لكم وذكرت لكم ان لو عندهم زكاه مال او عندهم اي شيء يعني ممكن يبقى عندهم طعام تسيبه يبوظ وبعد كده براحتها بمزاجها باستمتاع ترميه في الزباله. يا بنتي ده انت الاكل اللي عندك ده في ناس تتمنى الدور والله تتمنى الدور والله. لما لو نتيجه في كيس كده واتفقتي مع حد يكون غلبان فوتي عليا كل مثلا كذا لا تجدي الكثير جدا او تدي لاي حد فعلا يكون محتاج. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الامر قال يقينا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن اتامل في سيرتهم انهم بلغوا في عبادات ربهم الشيء العظيم وفي انفاقهم احب الاموال. لما نزلت هذه الايه لم يتوانوا ما قالش طب معلش انا هفكر ده كان ولاده جوه البستان خرجهم ورمى الايه. تخيلي لو انت دلوقتي جت زوج قال لزوجته على فكره انا هخرج الولاد بره واطلعوا بره ده انا البستان بتاعي هتروح تبلغ فيه على طول تقول له ده ذهبك يعني هتقول يا رب مش كده هتقول اه لا لا سبحان الله لا مش ممكن طبعا يعني كانوا سبحان الله امرهم ولذلك يعني يقول قل ربي مما تحبون لم يقل ربي سبحانه وتعالى ولم يقل حتى تنفقوا احب الاشياء اليكم لكن قال مما مما يعني انت تحب الاشياء فانفق من هذه الاشياء جزء منها ما قالش ربي ما طلبش منها. لكن ابو طلحه كان اكتر حاجه بيحبها بستان كان بيدخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بستان بيدخل فيه النبي يشرب من ميته في عنده احلى من كده بقى صلى الله عليه وسلم. فقال له هنا كأن ابو طلحه يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكن هذا الشيء العظيم كانت نظرته للدار الاخره قبل ان تكون الدنيا ما بصش للدنيا بالمره يعني انت في مالك يا ريت ما نظرش معنا للدنيا لكن ننظر للاخره. فكان كانه يقول انا ساعطي هذه الحديقه وربنا سبحانه وتعالى سيعطيني افضل واحسن من الحديقه كثير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة تريد بره أرجو أن يكون البر في ذلك أن يكون مدخرا لنا عند ربي. يعني تخيل أنت لما تدي الصدقة دي بتقولي أنا هدي الحديقة دي أنا ربي يبدلني خيرا منها في جنات النعيم في عزمة وكذا شيء. فضعها فرسول صلى الله عليه وسلم بيقول فضعها يا رسول الله يعني اتصرف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضعها النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما قال له ربحت البيعة فضعها النبي صلى الله عليه وسلم في أقربي. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم قد سمعت ما قلت قلت سمعت قلت رسول الله قال سمعت قد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. هنا نصيحة عظمى إن يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأتي إليك إنسان بمال كثير ويقول لك أنفق هذا المال قد تقول أخذ منه المال وأنفق من أجل لكن قل له هنا المفروض يصبر قليلا وينظر فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويشوف لو عنده فقراء أهل فقراء عندك أهل فقراء يبقى هم الأولى وننفق بعد ذلك. نتعلم من ذلك أننا ننصح غيرنا كما ننصح أنفسنا كما يقول في ذلك نتعلم أن ننصح لغيرنا كما ننصح لأنفسنا ونتعلم أن على الإنسان أن يخرج من طيب مالي الذي يرجو البركة. لو عايز البركة خرجي من طيب مالي. أنا عايز أقول لك علو بقى الهمة في النفقة حتى نتعلم في البول والصدقة حتى نتعلم. قيل سبحان الله يا جماعة علو الهمة في الصدقة الإنسان عنده علو همة في الصدقة وفي البول وفي الإيثار. يقول العلماء أشرف ملابس الدنيا وأزين حلل الدنيا وأجلب شيء للحمد وأدفع شيء للذم وأسطر شيء للعيب وأكرم طبيعة يتحلى بها الإنسان السمح هو الجوال السخي. ولو لم يكن في الكرم إلا إنه صفة من صفات الله عز وجل كريم ربي سبحانه وتعالى فقد تسمى باسم العبد يتصل بصفة إيه من صفات إيه رب كريم يوم العبد يكتسب هذه الصفة فيكون العبد جوادا كريما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يتصدق فعليه أن يتعلم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصدقة دي شيء بيحبها ربي لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يكن إنسان بيعملها شوف بيعملها لأين قضي إن الله تعالى جواد يحب الجود. انت تتقربي الى الله بحب ما يحبه فلما بتبسطي ايدك كده انت بسطتي يدك بشيء يحب ربي ان يراك عليه. ولذلك يحب الجود ويحب معاني الاخلاق ويقرأ سفاسفها كما جاء في الحديث الصحيح. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك لو كنت من اهل كده من اهل الصفات العليا فاعلمي وابشري انك من احباء الله عز وجل. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كريم يحب الكرماء من أراضي محبة الله عز وجل فلتبسط يدها، لأن الله سبحانه وتعالى جواد يحب الجود ويحبي ويحب معاليه. ويقول النبي الله النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كريم يحب الكرم ويحب معالي الأخلاق، حديث كثيرة لكنها كلها قضوها. ومن أهم ثمرة تعود على الإنسان من شرف الله من شرف العبد في هذا الأمر بالجود، يعني إنه لو كنت مؤمنة هيكون عندك جود. الإيمان بيخلي الإنسان تبسط يلا، كل ما يكون الإيمان ملي قلبك تجد يلك مبسوطة. من شرف الله عز وجل إنه قارن ذكر الجود بالإيمان، وصف أهله بالفلاح، اللي عايز يفلح يتعلم بسط اليد. بذلك شوفوا سبحان الله أجمع يعني لسعادة الدارين، يقول ربي الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يقول أولئك هم ربنا سبحانه وتعالى بصم بإيه؟ قال هم المفلحون. فيقول ربي غني وشح نفسي فأولئك المفلحون. ربط ربي بسط إيدك بالفلاح، من أرادت الفلاح فعليها أن تبسط يدها، تحل الكيس بمعنى أصح شوية، يعني فك بقى المسألة نعم. ويقول وحق الجود أن يقترن بالإيمان، ويقول ربي فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا إنما يصعد في السماء. من صفات الكريم الجواد يعني إن هو كل ما امتلأ قلبه بالإيمان، كل ما امتلأ اللي هي بسط اليد يظهر فيه أكثر، بسط اليد يظهر فيه أكثر. لذلك كفى شرفا في أهل الجود إن ربنا سبحانه وتعالى وصف الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، قال كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا من لهم أجرهم عند ربهم ولا من أنفق ماله فنقول له أبشر له أجر عند ربه ولا خوف على هذا من أنفق ولا هم يحزن ولا هذا الذي ينفق يحزن. أهل النفقات أهل الصدقات لهم عند الله بشريات، لهم الأجر من الله سبحانه وتعالى. وإذا ادخر ربي كلمة الأجر لهم أجرهم عند ربهم، لهم أجرهم عند الكريم، لهم أجرهم عند الوفي الذي يوفي العطاء سبحانه وتعالى، لهم أجرهم ولا خوف أبدا. حين يفزع الناس لا يفزعون، وحين يخاف الناس لا يخافون، ولا هم يحزنون ولا يحزنون. ويقول ربي من فضله عليهم أيضا إن من أسباب اللي عايزة يغفر ربنا سبحانه وتعالى لها ذنوبها كما قول ربي والله يعلكم مغفرة منه وفضلا والله واسع. يا أيها الذين أمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تمنوا الخبيث منه تنفقون ولستم بأخذيه إلا أن تؤمنوا واعلموا أن الله غني حميد، هو الأغنى. انفقي لأن الله غني سبحانه وتعالى. الشيطان يعلمكم الفقر ويأمركم بالفحش والله يعلمكم بالنفقة مغفرة منه فضلا والله هو البرطيك واسع عليم. إذن أهل الجود أبشروا من الله سبحانه وتعالى بمغفرة الذنوب، سبيل من أعظم سبل مغفرة الذنوب أن يكون الإنسان عنده بسط اليد. ونقول ومن فضله ومن أثره يعني سبحان الله أنه من أعظم الأبواب أن ينفق الإنسان، يعد ربي سبحانه وتعالى عبده مغفرة ذنوبه وفضله ويقلف عليه في ذلك إما في الدنيا وإما في الآخرة، وهذا وعد من الله عز وجل. أما هذا الشيطان فكل ما ينفق الإنسان يقول له أنت فقير، كل ما ينفق الإنسان يقول له بعدين هتقعد تخرط في نفسك كده وبعدين لحد ما تيجي تموت وانت بقى الناس بتشحت، يعني عمره ما هيشحت طالما هو ينفق لله عز وجل. الإنسان أنفق لينفق ربي سبحانه وتعالى عليه. ولذلك نقول والزواج أحبائي سريع الخلف، والجود سريع الخلف، الصدقة سريعة الخلف. عشان كده هنا الشيطان بيعد بكذب. كفى لأهل النفقة إنه في كل سنبلة واحدة 100 حبة يا ربي سبحانه وتعالى، تنفقي يديكي كام؟ فعلينا ثقيلة في ذلك. فالزم فعل الخير مكانك وأطعم البر إمكانك أطعم، وأقرض ربك قرضا حسنا وعامل مولاك بما أولاك سبحان الله. ولا تردن سائلا فإن موت سبحان الله فإنه موت عنده بلى، يعني ولا تكن من البخلاء وقال الله وإياكم منهم وأي داء أدوى من البخل إيانا نقول أي داء عند الإنسان يكون أقصى من البخل. وقيل من ثمرات من أثره أيضا النفقة ان ربي سبحانه وتعالى يخلف عليك في الدنيا. بص الفقير انفقتي يعود على طول. والله سبحان ربي ما ينفق العبد شيئا الا يبدله ربي خيرا منه خيرا في الدنيا. بس انفقي بطلب قلب مطمئن راضي. شوفي بص تلاقي طلعت الشيء او اخرجت الشيء تجد المال اللي في ايديك المبارك. يا ربي طب انفقت منه كذا. طب يا ربي سبحان الله. نعم زي بالظبط ما الانسان يقول ايه يقعد بعض الناس تقول ايه طب انا لو طلعت الحج دلوقتي وقعد يحسب ويعمل لا مش هقدر اطلع. طب بعدين لا ده الطيران زاد لا ده الحج زاد. اطلع قبل ما تموت وبعد كده الورثه ياخدوا فلوس. يعني سبحان الله ما حدش يعمل لك. اطلع ما حدش ينفعك. لا حول ولا قوه الا بالله. انجو بنفسك. وبعدين نقول زيك يقول ربي قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر من عبادي ويقدر وما أنفقتم خلي بالكم يقدر إيه لا وما أنفقتم من شيء فهو يخلف. لا يمكن قول ربي ومن أصدق من قيل. بيقول لك انفقي انفقي وانت مرتاحة وطمئنة ما تخافيش هيخلف عليك هيعطهولك وهيقضي في الدنيا ويخلف عليك في الآخرة. لذلك سبحان الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنفق أنفق عليك. ربي بيقول له أنفق يا عبدي أنفق عليك. بينفق العبد أنفق يا بلال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنفق يا بلال ولا تخش من ذا العرش إقلالا كما في الحديث الذي حسن الألباني. أنفق يا بلال أنفق ما تخافش. الذي يخلف عليك والذي يغنيك هو من هو الله سبحانه وتعالى. فنقول في سبحان الله يا أحبائي كلمة كده تزين بها القلوب. كيف ينقص ملك هو قيمه قيام السماء والأرض. أبواب العباد مغلقة وباب ملكي ومفاتيح الأبواب بيدي ربي سبحانه وتعالى. بابه مفتوح لمن دعاه باب مفتوح ليغلق. وفي الحديث يا عبادي كلكم جائع إلا من إيه جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. كلنا يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يبقى مين اللي يكسيكم ده اللي طعمكم مين بيعطيك من فضله من فضل كرمه. يكفي العبد أن يعلم إنك لو خرجتي طمراية خلي بالك من الأمر في الحديث الذي رواه البخاري الشرف ده يخليك إيدك دايما مبسوطة ما تنقبضش أبدا. ما يقولوا إيه ده فلان ده قص إيده على طول قاعد يدي بكرة فار. لا مش ممكن أبدا طول يبسط يده. شوفوا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تصدق بعبل طمر بعبل طمرة من كسب طيب لازم يكون طيب ولا يقبل ربي أو لا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه صاحبه كما يربى احدكم فلوه يعني في المهر الصغير ياخد التمره دي يكبرها لك عنده لما تيجي يوم القيامه يقول لك الجبل ده بتاعي الحسنات فاكر التمره اللي انت صدقتي بها يوم كذا على فقير تصدقي وانت صالحه تصدقي وانت مخلصه تصدقي وانت فرحانه بالصدقه. يا جماعه الصدقه لازم تعمليها واحنا فرحانين تسجلي سبب شكر الله عز وجل انه اعانك وفتح قلبك ازاي نقول استغفري بعدها لعل الله يقبلها منك. ولذلك من فضله ايضا ان ربي سبحانه وتعالى من الشرف ان لو تصدق العبد كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صدق احد صدقه من طيب ولا يقبل الله الا طيب الا اخذها الرحمن بيمينه. انت عايزه ايه؟ انت بتتصدقي وتصدقي وديها بادب حتى اديها بيمينك ماشي اديها بشمالك عشان عيب اديها بايمك عشان كده تعطريها وتديها لدي اول ما تقع في يد الرحمن. انت عايز ايه اكرم من ذلك الفضل؟ ايه العلاقه المباشره هذه؟ ما ذلك الفضل وذلك الجود وذلك الرحمه وذلك. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان من فضل هذا الامر عن ايضا ان الانسان لو تصدق بشيء انه صنائع المعروف تقي مصارع السوء. طبعا اي معروف تعمليه هتقيقي يوم يقع الانسان فيه في سوء او في كذا. فاكرين القصه حتى بتاعت اللي هي صناع المعروف اللي هي كانت الثلاثه بتوع اصحاب الكهف مش كلها صناع معروف؟ واحد كان بر بوالديه وكان بر بوالديه شديد وكان بيعملوا ابتغاء وجهك. يا ربي فك كربنا بس بالعمل الصالح يوم تتزحزح الحجر شويه. يا رب التاني والله يا ربي سبحان الله كانت عندي بنت قريبتي وكانت احب اليها من نفسي ولما تمكنت منها قالت لي فض الخطأ بحقي. لا ما تعملش حاجه تقول لا ترضي الله لا تغضب الله لا تفعل الا ما يرضي الله. فتركتها لان هي كانت سبحان الله وانا كنت متمكن ان افعل ما اشاء لكن تركتها واما الثالث يا رب ده كان مال كنت ممكن اطعم في اطمع فيه، ده ما كانش مالي، ده كان مال قليل ونميته عشان واحد ما كانش كان اجير عندي. يا رب عملت كل ابتغاء مرضاتك. شايفين كلها صدفات قرى تفك القرى، نسال الله ربي ان يفك القرى من الجميع يا رب العالمين. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ايما مسلم، خلي بالكم من النقطه دي، ايما مسلم كسى مسلما ثوبا على ايه؟ عمره كان او بردان او بردان وكساه، كساه الله تعالى من خضر الجنه. ايما مسلم اطعم مسلما على جوع الله اطعمه الله تعالى يوم القيامه من ثمار الجنه. والله يخلي الانسان يدور من الجعان ومن الكسير اللي عايز يتكسع ومن اللي عايز يتدفى. ايما مسلم ساقه مسلما على ظمأ، تتباري كده مين تشربي مين، سقاه الله يوم القيامه من الرحيق المختوم. احنا عايزين ايه؟ احنا نبغي ايه؟ الدنيا بتعلم الدنيا، تعلم الدنيا لو ضحكت يوما ابكت كثيرا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا فضل ان الانسان يكون جواد او يتصدق. واحده كده اخت من اخواتنا الجمال كده كانت مش عارفه موجوده ولا لا، بتقول ايه؟ كل ما حد يستلف مني فلوس ما يرجعليش الفلوس. كانت المره السابقه اه صح ما جاتش تقريبا اليوم تحت. طيب ماشي، فرب هي شكلها طيبه وجميله وان شاء الله يكون لها ذلك كله. شوف النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح يقول ايه؟ من انذر مصيرا فله في كل يوم مثل صدقه. انت بتيها وسلفتيها لحد يوم كذا قبل ان يحل الدين، لكي كل يوم بمالك ده صدقات. طبعا مش مقصود صدقه، مقصود على قدر. فاذا حل معاد الدين ما جابلوش الدين، فله بكل يوم مثلاه صدقه. يفضل لحد ما الواحد يموت وانت قاعده العداد قاعد يعد الصدقه بتاعتك شغاله، وانت ممكن تكوني نسيتيها خلاص، انت خلاص نسيتيها، لكن لك الصدقه التي الامان الدين الذي لا يرد الصدقه الجاريه تعود على صاحبها بالاجر المضاعف كما قلنا. نعم لما تكون نرجع لا، الدين الذي نقرضه ما نخرج عليه زكاه الا اذا كان عند حد ثقه متاكده انه هيرجع لك. لكن لو مش متاكده انه هيرجع لك، احنا بننتظر انه لما يرجع لنا المال ويبقى في ايدينا بنقضي عنه سنه. نعم هنا كفى ان الجواد، شايفين الجواد اللي ايده مبسوطه يا جماعه، والله العظيم لو يعرف الانسان كل هذا الفضل سارع في الخيرات. الجواد كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، من انذر معصيرا او وضع عنه اظله الله ربي في ظله يوم لا ظل الا ظله. شوفي سبحان الله، من اهل الظلال من انذر معصيرا. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا من تصدق، كان في عتق رقاب، ما كانش يستاهل، كان الصدقة تقول انا عايز اتصدق. واحده لما سمعت، واحده بتسمع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لها سبعه ابواب لكل باب منهم ايه؟ جزء من الصدقه. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلف في الصفوف وجبه شديده، صوت خبط على الارض، ست دي وقفت على الارض. سبع طبقات من العذاب للجنه للنار والعياذ بالله. لما سالت ما هذا؟ هذه طبقات العذاب. فقالت اشهدكم اني لي، كان عندي سبع عبيد، اشهدكم اني تصدقت لكل باب من الوان العذاب بعبد، السبعه لقد السبعه. قالت تصدقت بالسبعه. سبحان الله، عندهم فخر، مساله شديد. كانوا تعرف ايه؟ كانوا صداقين، يستمعوا القول ويتبعوا احسنه. فلذلك شوفوا بقى، شوفي الفضل عند النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من اعتق رقبه مسلمه اعتق الله بكل عضو منها عضو من النار، عضو من النار حتى الفرج بالفرج. يعني دي تصدقت بسبعه، يعني لها واحد منهم عتق من النار، والستة الباقيين فضلها ايه؟ كانها سبحان ربي. ابو الضيفان اللي هو اللي هي سيدنا ابراهيم بضياف خليل الرحمن، اللهم اجعلنا مثله يا رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم او كان اول من اضاف الضيف ابراهيم، سيدنا ابراهيم كان بيحب الضيوف، مش الناس تقول جايين ضيوف قاعدين رافعين الاعلام مركزين في الاعلام. نسال الله لنا العافيه. سبحان الله، شوفوا كان يسمى ابا الضيف. ضيفان، ضيوف يعني. قيل كان سيدنا إبراهيم عليه السلام يمشي الميل، والميلين ماشي بره يجيبهم يدور على الضيوف عشان يعمل عنده. نعم. من يتغدى معه؟ وكان لا يتغدى، قيل كان لا يتغدى إلا مع ضيف، مش يخبي الأكل جوه في المطبخ، ها؟ لا، كان يتغدى. يقول ربي سبحانه وتعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم الإيه المكرمين إن دخلوا عليه، كما ذكرنا في الآية اللي احنا بنا في آيات أخرى أو في آيات زي ما يقول في التفسير مجاهد: سماهم مكرمين لأن سيدنا إبراهيم هو الأم على خدمتهم بإيه، وكان سعيد بالأمر كده. راح جاي، راح جاي راغب بسرعة، راغ يعني عمل إيه، كان عنده أدب كمان للضيوف، راغ يعني بسرعة راح تبح ما يقدم لهم، ما عادش قال والله تاكلوا والله يعنينا، والله لو يعنينا كده مش جاهز ولا شيء. لا أولا راح ماشي، راح راغ يعني سريع بسرعة بأسرع، راح قام من غير ما يسألهم، خلاص اتفضل الأكل قدامك هو تاكل. وبعدين راح كمان إيه، وجاء جالهم بقى كمان قدامهم اتفضلوا قربوا إليهم، الله يعني كأنه جاهز اتفضل كله. وبعدين حبه الشديد انه سبحان الله لما ما اكلوش ما قالش الحمد لله ما اكلوش الله يسيب لنا الاكل، لا ده ايه اوجز في نفسي خيفة، لا لا دي اصلا في نفسه، ليه ما اكلوش، ليه ما اكلوش. طبعا فالمسألة بيعلمنا ادب الضيافة، بيعلمنا يعلمنا اكرم الناس. قيل في برضه في يوسف عليه السلام الكريم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اكرم الناس يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن إبراهيم، لأنه طبعا شرف النبوة أكرمهم أصلا يوسف، فإنه جمع شرف النبوة وشرف النسب، وكوني من ثلاثة أنبياء إيه فهو رابع نبي فيهم، ولم يقع ذلك لغيره، فكانت شرف له ورئاسة الدنيا وحياطة الرعية وشفقتي عليه، كان عنده رحمة وسبحان الله. نعم، جود رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلمنا نتعلم الجود من النبي صلى الله عليه وسلم. كان أحسن الناس، أجودهم وأشجع الناس كما في الحديث الذي رواه البخاري. ذلك يقول ابن عباس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود ما يكون فاكرين في رمضان. وذلك إحنا أحببنا الجود في رمضان من حديث من هذا الحديث، مش كده؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة في رمضان من رمضان فيدرسه إيه القرآن، فللرسول صلى الله عليه وسلم أجود بالخير في هذا من الريح المرسلة كما جاء في الحديث. ولذلك كان من جود النبي صلى الله عليه وسلم إنه ما سئل شيء إلا أعطى. شوفوا في حديث الذي رواه البخاري: ما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قط فقال لا، عندك كذا حتى لو مش عنده البردة وغير البردة، حتى لو شيء مش عنده ممكن يعني يروح يبقى الدين على رسول صلى الله عليه وسلم لحد ما يديله، وهو اللي يقضي عنه إيه. سبحان الله. ولذلك تكتبوا عن أنا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد. الله Hello. حي على الفلاح، حي على الفلاح. قبل أن ننهي الدرس كده عايزين نسأل بعض الأسئلة كده إن شاء الله. ما معنى كلمة، بس مش عايزين سؤال إجابة جماعية إن شاء الله. ما معنى كلمة مرجوم في القرآن؟ مرجوم هنا التي كانت في الآيات، ها مرجوم، مرجوم أيوه، مطرود من رحمة الله، الرجل مطرود من رحمة الله، نعم الشتمة قدام والرجم ممكن